إصغاء لهمس السكون، نقطة وهج تتلألأ مع كل نجوم، وبلسم شاف لكل قلب مكلوم. سمير الليل نمسح دمعة كل مهموم. سمير الليل من الاثنين إلى الجمعة على أمواج إذاعة MFM. نحن أصدقاء من لا صديق له. أصدقائي صديقاتي، دامت لكم أيام الهناء، طفحت أيامكم ولياليكم بكل بشر. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة إذاعية جديدة، تواصلية ساهرة مباشرة، نهل فيها على ليلة جديدة من ليالينا، نفتح فيها قلوبنا على بعضنا البعض ضمن هذا اللقاء الإذاعي الساهر المباشر الممتد حتى حدود 1:30 بعد منتصف الليل. أدعو حضرتكم في بداية هذا اللقاء إلى تقبل تحياتي. مصطفى الهردة يصحبني في بدايته، هشام الحاج وراء الإرسال المباشر وفي الإخراج. اعطيني هالإنسان، أنا قلبي عطشان، يا زمان وتسخر الحال وقف يا زمان أنا قلبي عطشان أعطيني هالإنسان أنا قلبي عطشان أعطيني هالإنسان القادر يعطيني وقف يا زمان وقف وقف يا زمان سمير الليل. كان هذا مطلب هشام بالحاج من خلال هذه التحية الغنائية اللي استهلنا لكم من خلال هذا اللقاء. كان مطلب من خلاله على أن نستوقف الزمن للحظات ولصحبتنا الإذاعية المباشرة للتأشير على إمكانية البوح في مثل هذا اللقاء الساهر. كلما تلألأت نجوم الليل كلما كتلقونا سيداتي سادتي في الخدمة ديال حضراتكم وكتلقونا الأذن السميعة القلب النابض لحضراتكم بالمحبة الخالصة وفي الوقت نفسه كتلقوا في هذا اللقاء الإذاعي المباشر متنفسا أثيريا لإمكانية إصدار تجارب إنسانية اجتماعية من مواقف حياتنا الخاصة وفي الوقت نفسه مورد لاستثمار العديد من الأفكار والآراء اللي كتجي واللي تأشر عليها واحد العدد للمستمعين والمستمعات. أنا بدأ بساعة السعد هذه اللي كانت لقاكم فيها واللي بديناها في 2013 مع سي سعيد من مكناس. السلام عليكم الأخ مصطفى. الله يبارك فيك وعليكم السلام سي سعيد. الله يبارك فيك سي سعيد. أنا كنشكرك ولكن راه الصوت ديالك ما كيوصلنيش بشي جودة مزيانة عافاك سي سعيد. واخا سيدي دابا دابا الى حد الان مزيان نسبيا. سنه سعيده لك. الله يبارك فيك البرنامج وجميع المغاربه اللي تيسمعونا في البرنامج. الله يبارك فيك سيدي. تدخل ديالي عندي يعني العديد ديال التدخلات اللي بغيت انا كنتمنىك تكون مختصر وتحاول تعطيني صوتك لحقيتش صوتك ما توصلني بشي جوده مزيانه سي سعيد للاسف. الهاتف اللي عندي هذا الثاني ولكن طيب حاول ان تكون دقيقا ومختصرا. يعني بغيت نتدخل مع هذه الاخت مريكه اللي كانت هي القضيه ديال الشهر اللي داز. بغا بغيت في الحقيقة حبيت نأخذ منك هذا التدخل، وكان مطلبي يعني يكون دقيقا ومختصر، ولكن للأسف حتى هذه الدقة والاختصار ما كاينش إمكانية الورود ديالهم. لحقيت الصوت ديالك يا صديقي سعيد ما توصل شيء بالوضوح الكافي. رجاء نجدد الاتصال، وإن كنت يعني واحد من الإخوة اللي خبرتي على أنك سنة وانت كترقب هذا اللقاء هذا، فمن دون شك إن شاء الله سيكون بيننا طيلة هذه السنة لقاءات إذاعية مباشرة. ستتمكن بحول الله بإصرارك وفي الوقت نفسه بقدرتك على انفتاح حولنا أكثر، حتى من خلال صفحة ديال الفيسبوك www.facebook.com/mfmsamirlil، واللي كنوجه فيها تحية إكبار خاصة لجميع المتتبعين والمتتبعات اللي تنشطوا هذه الصفحة، إضافة إلى تواصلنا الممكن إجراءه من خلال الرقمين الهاتفيين. سي حسن من دوار الكدية. بخير. أنت من مراكش سي حسن؟ لا، من الكدية البيضاء. الكدية البيضاء. أي هو. مرحبا بك. مرحبا. ليك كلشي بخير. الله يبارك فيك. سنة سعيدة. الله يبارك فيك سيدي، بارك الله فيك سي حسن. وادي ما كان من تصفيق ولكن ما كان بشي صعد الحد. مرحبا بك سي حسن، اهلا وسهلا. ياك كلشي بخير. عندنا شحال من تدخل ديال الناس، ولكن اخويا مصطفى ما كيبغيش يشد الخط. هذه فرصه مزيانه اللي سمعناك دابا، ولكن كاع كنساو مش شحال من واحد بحال هكا كيبقى في كربيت سمعتو. ماشي مشكل، ماشي اللي اساسي هو قلبك الكبير اللي كيمكن يتكلم مع الناس. واللي كاين واحد المره كانت من اتصل بكم من المحمديه في الدار البيضاء. اييه. كان قلت لك ساكنه في واحد الدار، ماشي شي في واحد في الحي المحمدي هذاك سيده. اي في القيطر. أيه. ماشي هو هذا. أيه. ما شاء الله صافي واحد الحاله. ان شاء الله صافي بقاتنا مسكينه بزاف وحق الله. كنتمنى ونطمئن عليها بالخير ان شاء الله، ويكونوا الناس وقلت لنا زعما كاين الحلول زعما باش تشوف شي دار شي بلاصه اخرى تكون اقتصاديه في الكرا. ولادها هانيه ماشي مشكل. مزيان مزيان، حتى هذه فكره يعني من الافكار اللي بقات تما، لان تما في الكرا غالي ما غاديش تبقى فيها هي مشكله ما خدامه ما والو. ايه لا، هي نسبيا كتقول بانها كتحاول على انها تشتغل بنهار، ولكن حتى امكانيه الانسان يحاول انه يعمل باش يوفر لراسو يعني واحد البلاصه اللي لائقه به، حتى هذه راه حاجه مزيانه يعني. فكره انا شو كاين بعض البوادي فيهم ديور فيهم الكرخي شويه ماشي الحال، بقى قاعد تما ثاني بزاف. داك الشيء قلت انا مره تنتمنى ان شاء الله تكون تقبلك فكره واحد الانسان تايا ما عرفت منش من البلاصه كانت قلت لك على سبب باها ما عاد واحد العلاقه ما شاء الله حتى هي تسمع ولا ما تسمعش بس موقف. هي هذيك الاخت مازال ان شاء الله يمكن ربما ما اتصلت والو. كانت وصلت معنا في الصفحه ديال الفيسبوك وقالت لنا باللي راه بحثت على شي عمل، يمكن بدات شويه نوع من المصالحه مع الوالدين ديالها، خاصه الوالد ديالها. اي الحمد لله. واش كانت قاعده تمشي شي برا؟ هي ما تتحقق انك شي داشي والو. ايوا اللي خبرتنا به انه كانت ربما في البحث على شي عمل لقاتو وراها مزيان لحد الان، ودات تتصالح مع الوالدين ديالها وخاصه الوالد ديالها. الله يبارك فيك السي حسن، شكرا لك اخويا من الكدية البيضاء جيت هوارة. عندنا جوج ديال الارقام اللي هما وضعينهم راه الاشاره ديالكم في هذا التواصل الاذاعي المباشر ضمن الجزء الاول ديالو 0528489965 او لا 0528489965. سي حميد من الدار البيضاء مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام سي حميد، مرحبا بك. السي مصطفى تحيه طيبه للسي مصطفى والطاقم التقني كامل. الله يحفظك السي حميد، بارك الله فيك. تدخل المغرب ان شاء الله من طنجه للقويره. يا ربي الصحه والسلامه. يا ربي امين ان شاء الله بالحياه الزاهره. الله يبارك فيك سيدي، مرحبا. كدير ما الصحه؟ الحمد لله تمام العافيه ان شاء الله. مصطفى واحد تحيه بعد واحد الاخ سبير عبد الهادي راهو في الاستماع. مرحبا به ومرحبا بكل الناس. وحتى دخول عندي اللي هو بين قوسين. إيه. ديال ديك الأخت اللي هي ضغط عليها باها بزاف، كيقول لها لا خصني نحديك خصني نعرفك تمشي سير خصني. إيه. هذيك يعني إذا كان في الاستماع أنا كنقول لها هذا الشيء اللي كيقول لك باباك ولا باك راه من المصلحة ديالك. الحقاش هو 200% عارف أشنو واقع اللي كاين في بالنسبة للشباب ديالنا في هذا الوقت هذا. يعني غادي تكبر هي من غتوصل لواحد السن غتقول ما غتندمش على هادشي اللي كندير ليها بابا. واخر حاجه اللي هي انا غنفتح لك بها قلبي المشكل اللي عندي. يعني واحد البنت راه كانت اتصلت بك بان تزوجات شي واحد كيمشي برا ياك. اييه. وولدات معاه وجرى عليها تقريبا هي وبنتها ياك. واش من فاس ولا ما تقريبا هكا هو كيمشي لبرا صح معاه وعطاه اخته ومن بعد جرى عليها. ايه. ومن نفس المشكل اللي وقع لي هو وقع لي انا نيت. بحالاش يعني هي النهار الاول فاهم هو على حساب فنيد على حساب الميلاد ما خصهاش ولد يعني هو باقي ما مركزش ما عارفش شنو كاين بينه وبينها لا غلطات اول حاجه غلطات خاصها هي تفكر بان راه غادي يكون مشكل يعني انسان ما نعمل فنيد راه كاين شي ايرور لا دابا انا نفس المشكل تزوج بالمراه عندي هكا نفس المشكل شوف يا بنت الناس نبقاو نزيدو شويه قدام ما خصناش وليدات دابا تنكونوا مفاهمين ونكونوا على فاهمين البسطه دابا اييه دابا هي نفس الوقت هي ما تقبلاش فنيد كنت شي غايبه مني ما كتشربش فنيد ولدات واحد البنيته اييه ديك البنيته عزات على الدار بزاف وانا المشكل اللي عندي معاه هو يعني معنويا ماشي معنويا وجسمانيا دابا ديك البنت دخلت وسط منا انا دخلت وسط منا ما لقيتش كيفاش ما لقيت حتى شي حل والو يعني كيقول انا عزيز عند والدي عندي ولي بزاف بزاف بزاف وجات ديك البنت اكثر مني انا كيقولوا لي شوف حميد سير تزوج ما عندهاش مشكل معاك ولكن باش تقول لهاد المراه نطلقاك ولا هادي راه ما كايناش نهائيا واشنو السبب السبب هو الفانيد نهار اللي كنت كنمنع من الفانيد لا ما هي ما هي ما تقبلتش انت تشوف لي حاليا انا نكملك بصله حاليا دابا انا اش نقول لك ما عندي مع حتى شي مشكل المشكل الوحيد اللي هو معنويا انا عندي بعدا كنشوف كنتعامل عندي الدومين ديالي اخص غير البنات مع اللي يتعاملوا معايا كنمشي للدار كنلقى المراه عندي ما كنحمل جوج دقائق نوقف حداها ولا نبرك حداها علاش يعني هذا هو المشكل اللي بغيت نفهم لك كان شي انسان في الاستماع اللي عنده شي حل في هذا المشكل ولا شي فكره شحال انتم مزوجين مزوجين دابا شي تقريبا شي 6 سنين دابا وشحال عمر البنيته عامين دابا عندها وجلسوا 4 ديال السنين مزيانه يعني مع بعضياتكم ربما 4 ديال السنين اللي دو 3 ديال السنين اللي دوزنا ياك 3 ديال السنين ولكن ديك 3 سنين انا ما كفاتنيش يعني كنت ربما على انا عارف راسي بان غنلقى مشكل معاه من النور انا قلت يعني ربما كنت ولكن واش كانت العلاقه هكا هذا ولا غير حتى تزاد تزاد العلاقه من الاول باسطاف غير انا شنو كندير على حساب بالنسبه هي عزات على الدار وهذه وهذه كنقول زكا خليها نعطيها مهله عاوتاني نعطيها عاوتاني نبقى معاها غادي معاها في نتعامل معها ونشرح ليها انسانة قارية ماشي انسانة ما قارية دابا انت لقيتيها يعني الدار عزات عليهم ولكن للاسف انت ما انا ما لقيتش حل وانا دائما كنقول واخا ماشي شنو نوع المشاكل مثلا اللي كت نوع المشاكل هي راه فيها معنويا وفيها جسمانيا انسان بحالاش مثلا وضح ليا باش نكون مثلا دابا ملي كت انسان مجوج مع امراه يعني ملي كتدخل البيت زوجي تدخل البيت عندك انت ما كتشوفش واحد المره تقول لك غير شي كلمه زوينه تسمع من فمها ما كايناش نهائيا انسان مسافر جبت عندي انا عندي الدار في كازا انا باش تريح معايا في كازا صبر نفتح واحد القويس غير صغير حيت بزاف هاد الحاله كيقولوها الناس الزوجات ولكن الاخوان الاخوات ها هو الان رجل زوج حتى هو يشكو من هذا الاشباع العاطفي يعني كيشوف باللي الحياه ديالو مع واحد المراه ما فيهاش واحد الحركيه واحد الحيويه واحد الرقه دابا وانا وقت هكاك مازال حاليا كندير معاها فيه كنقول يعني ربما تفهم وربما توصل ربما راه يعني وانت كتبدل شي جهد مثلا شي مبادره باللي باش تحيي هذاك درت جميع الحلول بصفه نهائيه يعني بالتجارب كل شيء هي بقى هي يعني انا كنقول كنمشي واحد الشهر ولا هادي مع دابا انا ما بغاش تريح معايا في الدار في كازا مشات ريحت مع الوالدين عندي قالت لي انا شوف بغيت تقول لي ريح معايا في كازا في الدار طلقني انا داك المشكل ديال الطلاق راه عاودت لك فيهم كيفاش وقع لي يعني قلت واخا ماشي مشكل ريح مع الدار كندير سيمانه غادي كنمشي نريح ثاني نقول ربما غنلقى شي بديل والو اذا كاين خلل في الحياه بيناتكم بجوج على هذا الحساب طالما انه دابا هي كتبغي تمشي تشوف دار والديك وتجلس معاهم وحاسه براسها هذا وانت ما كتبغيش تجلس معاك اذا كاين خلل في العلاقه ديالها معاك انت بحالاش تقريبا ربما نكون ما عرفتش يمكن ما كاينش شي خلل يعني انا ما فهمتش اشنو هي اللي هي ماشي غير دابا كاين خواتاتي كاين خوتي هما حتى ما فهموش قال لك حنا ديك السيده كنلقاوها مزيانه بنت الناس هي راه مزيانه ولكن المشكل اللي معك انت ما فهمنا ليها والو يعني حنا هضرنا معها حاورنا معها والو هي ودابا المشكل كيقول لي انا بان الوالد ديالي الوالد كيقول لك شوف حنا ثاني لك تزوج ما عندناش مشكل ايه ولكن باش تفرط في هذيك المره لا انا المشكل اللي عندي يعني انا ماشي مش مشكل ديال يعني انسان مسؤوليه ولا ديال لا، انا كفكر يعني ما بغيش نفرط فيها هي اول حاجه، وما بغيش نفرط في البنت هي اول حاجه. والحل ما لقيتوش نهائيا، ما عطيتوش فرصه انتم تذكروا في هذا الشيء مثلا، انه ما عمرك حسيتيها باللي شنو بغيتي مثلا في الحياه ديالكم؟ هذا الشيء اللي غادي يتسولني على مصطفى راه مده ديال من نهار جات وهي راه نفس الحوار دائما كنزيد. شنو كيكون الجواب ديالها؟ شنو كيكون رد الفعل ديالها؟ الجواب ديالها هي فين ما ناقشتيها كتقول لك واخا، يعني صافي دابا سمعت منك هذه غنطبق هذه الحاجه مثلا، شي كلمه غنطبق صافي واخا، عطيك عطيها مهله. كدوز ثاني كتجي تلقى نفس هو، خاصك تفهم واحد القضيه. علاش هذه دماغك؟ علاش هذه ما درتيش دماغك؟ ولا راه صافي من دابا راه نعاود ندخلها؟ راه ربما يمكن هذا هو المشكل، لان ملي كتولي الاملاءات بزاف على المراه كتحس براسها ربما ما كديرش ديك الحاجه مثلا بالخاطر وبالاراده ديالها. يعني كتبقى الاملاءات اللي كندير معها سلميا بهدوء، ماشي يعني فوضى ولا لا، داكشي سلمي انا غادي معها سلمي، يعني كارا واخا من غير المساله ديال ديال ديال انها قلتي لي ما كتقول لكش كلمه مزيانه، ما كت يعني ما عرفتش شنو الحوايج مثلا اللي تيخليك مثلا يسبب لك هادشي نفور من المراه ديالك؟ واخا نعطيك يعني سبب من الاسباب اللي ربما فهمت، بحال مثلا انسان كيكون مثلا غير مريض، مثلا انا مريض باش تصغير تليفون تتصل بك كيفاش لقيتي حميد ولا كيفاش وقع لك ولا هذه ما كايناش نهائيا. يعني ما كاينش نهار الو تسول على حميد راه فين ولا شنو واقع ولا خدام ولا ما خدامش ولا مريض ولا شنو عندك نهائيا. هادو سبب من الاسباب اللي هما ربما عليهم غادي فهمتي. يعني جميع الطرق جميع الطرق كامله هي ما كاينش بديل نهائيا. انت كتحس براسك يعني كتعيش محنه ديال واحد الزواج، واحد الزواج بالنسبه لك. يعني دابا انا كنهضر معك حاليا، دابا انا في الدار في كازا، دابا انا وخويا ناعسين تحت، خويا دريا ناعسه الفوق، دائما هذا هو الحالات. واش ما جايتش هذا الشيء بزاف من كون انكم عايشين شويه مزلعين على بعضياتكم؟ وراه قلت لك هي دابا هنا فين كاين المشكل. انا عندي الدار هنا في الدار البيضاء، كاينه الدار في البروج، دابا الدار هنا غير خاويه، كتجيبها كتجي يعني بدا تحاور معها عاوتاني ازيرو هذاك الشيء، كتريح واحد السيمانه ولا 15 يوم كتقول لك قلقت خصني نمشي للدار. الدار ومهم هذا هو المشكل اللي كتعاني انت مع الزوجه ديالك. المشكل يعني هذا يعني باختصار، انا ما بغيتش نوصل لك يعني شي حاجه اللي هي مثلا قول لي ولو انه مثال. اول حاجه اللي هي ربما انا بغيت شي واحد اللي يعني اللي عنده شي فكره في المعاشره الزوجيه، يعني كاين بيناتكم حركيه في الحياه؟ كاين حركيه في الحياه، هذيك هي القمه، الدرجه الاخرى كاع، يعني راه الدرجه الاخرى. علاش؟ يعني انا بعد اول حاجه ما حسيتش بان انا مجوج. علاش؟ يعني انا عندي دابا كما قلت لك الدومين ديالي غير الدريات، كيتصلوا بيا الدريات على حساب الاكسسوار بزاف الحوايج. انا كنحس بيه يتصل بيا شي وحده مثلا غير كليانه عندي انا، احسن لي ما اتصل بيا مراتي، يعني كنتفاجئ وبزاف الحوايج. هي راك لي انا اتصلت بيا بيني وبين والو فهمتي. وانا دابا ان الدار كيقول لك سير تزوج ما عندناش مشكل، وانا هاد الفكره ديال الزواج هي اللي ما عنديش في دماغي. علاش؟ يعني علاش؟ انا ماشي مساله مسؤوليه ولا مساله، غير كنفكر ربما على ما كنشوف الواقع ديال المغرب عندنا، الواقع اللي كاين راه امبوسيبل، راه امبوسيبل في هذا الوقت اللي حنا في هذا الزمن اللي حنا عايشين به جوج عائلات يعيشوا وتا تعيش مرتاح. اول حاجه بالنسبه لي انا الدومين ديالي ربما كيخصو واحد شويه الراحه. فهمتيني؟ انا الدومين ديالي كيخصو الراحه بزاف. انت تطلب من المستمعين يعني شي امكانيه ديال شي توجيه لشي حاجه اللي تقدر تجاوز انت بهذه المحنه. دابا انت حاليا كعيش محنه عاطفيه مع الزوجه ديالك للاسف. ما يعني بمصطفى يعني تخيل معايا انت المراه جالسه معايا هكا مريحين مثلا، عادي عندها تتصل بشي دريه هي ولا تتصل كتاع تحكي عندها عادي، ما عندهاش مشكل، ما عندهاش مشكل نهائيا. يعني انت ديك المزايا ديال الغيره الاولى ديال هادي شي حاجه بسيطه كره. حراره الشوق العاطفي ما كايناش عندها يعني ما كايناش هادي بصفه نهائيه. انسانه كتتصل كنت عندك تقول لها شوفي خاصك شي حاجه هادشي بالك اللي خاصك غير هضري غير هضري لو والو ما خاصني والو انا لا خديتي شي حاجه وديتي انا بعدا هاد المسؤوليه حيت تبعت من هنا كنادي الواجب للوالده الفلوس اللي كنقول لها شوفي اللي بانت لك خذي على حقاش ما هي ما كتبغي والو ما عندي انا ما كتقولش ليا جيب ليا ولا خصني شي حاجه نهائيا. والمشكل الوحيد هي دابا عند الدار هي القيمه هي هي العزيزه عنده هذا واش هما اللي اختاروها لك ولا انت اللي اختاريتيها؟ انا اللي اختاريتها ما اختاروش فيها هما. وهاد الحياه بيناتكم كي كانت في الاول قبل الزواج؟ الحياه اللي لحقاش كانت مده ماشي مده طويله. انا ربما هاد المشكل انا حس عرفته غير في التليفون. وقلت رب غير في التليفون غير في اتصال عرفت المشكل بان راه كاين شي مشكل. وقلت ربما هذا مشكل عادي مشكل اللي داوى يعني من انسان. لا ولكن كيفاش انتم حتى تلاقيتوا بعض بعضياتكم كيفاش تقترحتوا مساله الزواج وداك الشيء؟ تلاقينا كيفاش غير مثلا صدفه مع شي لافامي وغادي مشينا عندهم تلاقي الشاع عجبتني صافي ناقش مع دارهم صافي يعني اختصرنا هذا الشيء ما كانش شي مده طويله. صافي قلت ربما انا فهمت هذا المشكل اللي انا واقف وقع لي دابا فهمته غير في التليفون خلال التليفون اتصال كيفاش. علاش علاش شنو اللي خلاك تفهم شنو اللي خلاك تعرف هذا الشيء؟ النقطه الوحده اللي فهمت انا عاقل 100% بان كنت كنتصل بها تخيل كنت كنتصل بها وهي عاد عادي يعني كيف تقول انت غير تقول لها سلامه كتقول لك سلامه صافي الله يعاون ولا عاد عادي ما غاتقولش لك كي داير انت اول حاجه السلام عليكم السلام كي داير حميده بخير كي دايرين داركم ما عمر سمعت لك كدير حميد وكدير مش عمال ولا كدير معادي اول مكالمه عندها وكان نفس المكالمه هي هي يعني هذا عرفت بانه مشكل هذا. وانا بالنسبه لي فكرت انه مشكل عادي هذا. واش ما عمرك ترتي هذه القضيه مع هذه خاصه ان علاش مثلا هذه المساله ديال الاهتمام بدارنا ودارنا كيهتموا بك ولا ولا ولا هذا وانايا واش انا مزوج بك ولا بدارنا ولا ناقشتها هكا ناقشتها في هذا الموضوع قلت لك انا ما انا هكا انا ما عرفتش قلت انا ما فهمتش راسي اشنو اللي وقع لي راه هو هذا ما فهمتش يعني مثلا ديت عند الطبيب قال لك لا يعني حاله عاديه عندها ما عندها شي مشكل نهائي. شنو الطبيب النفساني اللي ديتي عندها؟ الطبيب النفساني قال لك ما عندهاش حتى شي مشكل نهائي انسانه عاديه. ناقشت دماغي بزاف انا يعني دائما كنحاور مع راسي مع راسي مع راسي والو ما لقيتش الحل. اخر حاجه عندي هي قلت ربما رشيد دابا تقريبا واحد دوم وكنتصل بكم ونفس ما كانش كيبي في كونيكسيون. نعم السي حميد السي حميد انا كنشكرك بزاف السي حميد لانك وثقتي فينا وفي 2013 خلاتنا فعلا نستوقف عند البوح ديالك فيه بزاف ديال ديال ديال الاشياء. هاد الحب واش هو فعلا كيعرف رتابه؟ واش فعلا سي حامد من الدار البيضاء كيعيش محنه عاطفيه ديال عدم حيويه اكبر على مستوى الحياه ديالو الزوجيه؟ واش هو الامر طبيعي لحقيتاش الشكل باش كان تم هذا الاختيار ديال هذه العلاقه كان اختيار لمجرد فقط اعجاب وانتهى داك الشيء كله؟ واش هادشي حاصل من عند السي حميد او لا؟ واش هي هاد الزوجه ديالو كتشوف باللي هادشي اللي تدير هي من مسؤوليتها الزوجيه هو يعني الحياه ديالها ومع الاسره ديال الزوج ومع البنيته ديالها؟ غادي ناخذ معايا الاخت السويسي من الناظور. السلام عليكم. وعليكم السلام. لالا الخير مصطفى. نعم لالا. سنة سعيده. الله يسعد ايامك لالا ولياليك. انا خير مصطفى سبق لي اتصلت بكم. اياه مرحبا بك لالا منال. اكيد عرفتي صوت اخي مصطفى. انا اللي بغيت نقول لك ونقول نعاود نزيد معكم ونعاود نقول لكم شنو وقع لي وشنو في الحقيقة. نعم صديقتنا منال. انا خير مصطفى اخر مرة اتصلت بكم كانت 24/10. اياه كانت الاربعاء قبل كنت قبل هالجمعة. إيه. خديت بنصيحة المستمعين وقلت أكيد الناس كل ما يمكنش الناس غلطين وأنا صح. اكيد حتى انا الناس اكيد غادي يكونوا صح وانا اللي غلطانه. نعطي فرصه. كنت سعيده وخديت القرار على اقتناع ولا سعاده وقلت ربما اكيد، مع ان كان دائما عندي واحد الغصه في قلبي وحتى تخوف كاني كنت خايفه من شي حاجه، كنت عارفه بان شي حاجه غتوقع. فيما كندخل عند العزيزه ديالتي الا وكانت الدموع في عيونها كتقول لي انا ممكن انا خايفه لنموت ونمشي متحمله بالذنب ديالك، انا خايفه لو توقع لي شي حاجه. وذلك كان احساس بمحلو وفرصات. شنو وقع من بعد ما عطيتي راسك في الفرصة ولا راجلك الفرصة باش تقدروا تعيشوا؟ عطيته فرصة وقلت له غادي نعطيك فرصة وقلت له جيت مع صبله وحدة تنكلم على حوار صحيحات كان في مدة كلمة التليفون وزاد ما كندخل عليه تيقطع التليفون. قلت أكيد عندو فرصة ونبلي جانا ندخل فيهم، بقيت نهار على نهار ساعة من بعد ساعة عطيته كل ما كتعطي المرة الزوج ديالها ولكن دائما كنقد معاه في العزيز في عيون العزيزة ديالي كأنه كان سمع شي حاجة كأنه كان عارف شي حاجة كأنه ما بغاش يقول لي الشيء الوحيد اللي كتقولو لي أنا خايفة لنموت نمشي نتحمل الذنب ديالك لو الشيء الوحيد اللي كنسمعو منها. ما حاولتيش تعرفي منها علاش؟ كتصر هي على هذا الكلام؟ واش غير لانها هي ما اعترضاتش على الزواج ديالك المره الاولى وكتشوف باللي هذا الزواج تم بالغصب عليك ولا؟ انا اكيد لان كانت عرفات شي حاجه من بعد وكانت حاسه بشي حاجه من بعد ولقات فات الفوت لقات بان ما بقى عندها ما تعالج ما بقى عندها ما تقبع. المهم عطيتو فرصه كل ما يمه في التليفون قلها بلال صافي اعتبري لا وجود لها خديت من هذاك الشيء اللي بغيت. مرضت العزيزة ديالي جات المصحة فيما كنبغي نمشي المصحة تتبعني من عندي كتقولي ما تشوفيها انتي اللي وصلتي هذيك الحالة نسينا اللي عملتي فيها هذا الشيء. كنقول الله يخليك خليني نشوفها لاخر مره ولي انا وحدك ما نبقاش نرجعي وخلاتني من بعد بدا 20 يوم من بعد رمضان من بعد العيد كنشوف بأن مرضت في صنف الخطر ديال الوفاة ديالها لأنها توفات توفات. كنشوف آخر كلمة قالتها كنسولها علاش كتقول لي ديك الهضرة علاش قالت لي صباح كاني خايفة اللي يجيبو لي متهملة بالدنيا ديالك متعمقة خصك تعرفي بأنه لله ما أخذ وله ما أعطى، يعني الأساسي يمكن ربما هو أنك تسامحيها من قلبك. أنا سامحها من أعماق القلب ديالي كانت هي السند الوحيد بالنسبة لي كانت هي المعين الوحيد بالنسبة لي أنا كنت هي الأمان كنت هي الحنان بالنسبة لي. شحال هادي باش توفات؟ توفات تقريبا دابا عندها شي شهر وخمس ايام. فين راكي دابا انتيا؟ انا كنت ولكن ما بغيتش نقولها قدام الملا، ما بغيتش نقولها باسم اللي سريت الموضوع باش ما يعرفونيش انا فين. دابا انتي ما كايناش في دار راجلك؟ اكتشفوا بان الضرب ان كتبتها لي في الاسم هوزتها لي عملتها هي بالنسبه لي. قلت احنا كنا تاكلين فيه وهبتوا لي نعمل هو ويما وقال لي بغيتي فرديت ديري تنازل ولينا على البيت ما كان الضر ونستعد نعطيك فرديتك. ما قبلتش، قلت هذا هو الشيء الوحيد اللي طلعت بي انا من هاد 26 سنه كلها، وتحرمت من كل شيء، تحرمت من الحنان وتحرمت من الامان وتحرمت من باش نعيش حياتي كجميع البنات. ولكن مش اخي مصطفى يطلب ثلاثه الاولاد. كيفاش؟ اي ثلاثه الاولاد. قلت نادي ولا لا؟ قلت له لا، قال لي خذوا حقكم من هذه الكلبه. رجلك هذا خلي بان الزوج ممكن الغريب يقدر يعملها، لكن هذا ودار بنتي اللي كان حكي لكم عليه. شنو دار؟ قالهم خذوا حقكم منها. كيفاش خذوا حقكم منها؟ ايه طبيقة شنو كنت نتظر بان شابتي في واحد البنت في واحد الحلا، شنو كنت نتظر بغينا؟ ولكن انتي زوجته، كيفاش وصلت بيه المسألة لأنه يدير هاد الشي؟ ما فهمتش. قالك حاولي ما تبكيش باش نعرف، حاولي ما تبكيش باش نعرف. قالي ماشي انتينا اللي تعملي كريم هكا، ماشي انتينا اللي تمرمضي في كرامتي الأرض، ماشي انتينا اللي تطلعي في الإذاعة وتقولي لهم أني ما بغيتوش بأن إنسان معاق. المعاق عضويا ماشي هو المعاق مهنيا، الحمد لله إعاقتي غير عضوية ماشي ذهنية. وني نجيب ليك اني ليلة البنات ندخلها، اني لازم يسرق حتى المية وحدة غتكون تحت رجلي. انتي طلعت في كتغوتي في الإذاعة كتقولي قدام الناس انا ما بغيت، كنطلب في كنرغب فيه نقول له احمد يلا يخليك اني الاقل دمك ولحمك إنسانة لا لقيت يا زوج مقاس هاد الوضعية غادي ترحمها، غادي تقول لها ما غاديش تخلي الناس يديرو فيها هاد الشيء. داكشي اللي تعمل فيا حتى ما بقيت واعية، ما بقيت عرفت شنو تعمل فيا، ما بقيت عرفت شنو وقع من بعد. هادشي في الدار ديال العزيزة مني ماتت؟ اه وي لقيت فاش فقت لقيت واحد الطاس وعندو ورقة وسيلو. شنو لقيتي؟ عندو ورقة وسيلو في يدو، قال لي غتمضي لي على هاد الورقة وأنا كنوعدك بأن غنطلق فرحك وغادي نخليك تخرج وتمشي لسبيلك وتعيشي الحياة اللي انتي طلعتي للإذاعة وقلتي بغيت نعيشها وتختاري الإنسان اللي انتي بغيتي تعيشيه. سمع التنازل ديال الدار وسيل الله يعاونك. انا خي مصطفى فاش عندك الحل اللي وقت قلت نفدي بالحمي نضيط له لقيت تغنضيط له عيط لينا قال لها يما اني كنبشرك انا بغيت نخرج هاد الكلب ولكن بغيت نخرجها قدامك الخمسات العشية تهمتي قلت لها انتي رسعني دمك ولحمك قلت لي ما كان عرفت وهذه الورقة شنو فيها؟ ما عرفتش ما عرفتش ما لوئيتش انا مين معي بالضبط ومضي طلع لها قلت بان التنازل بان كان بسيع التنازل ديال الدار بالملكية ديال الدار انتي انا كتنازلي فيها تتنازلي بها لي احنا اولى بها ما قريتهاش ما عرفتش شنو في ديك الورقة دول مرة المهم كانوا شي ثلاثة الورقات مبيطلو عليهم بثلاثة سميتلو تما ما عرفتش واش شنو شنو كاتب فيهم ولا شنو فيهم الله اعلم جات عمتي قلت لها عمتي قالت لي من عند شد فين انتي من بعد حتى تقلبي على دابا كشكون وتعرفي اصلك شكون هذا باش يهضري معنا انتي لقد صغيرة في بناتي توقفيني قدام الناس وتشطي فيا وخليتي لينا يشري يتفرج فيا في الزنقة اللي ما بقيت كنقدر نخرج من الزنقة البلاصة اللي دوز منها كيقولوا لي واش انتي معاها مالا اللي تكلمت هي بنت خالتي أنا سمحتي يا أخي مصطفى لأني ما طب لو شفتي الحالة اللي أنا أنت بتمرض داكشي بحال يا الله تيوقع لي فاش خرجت لسي طموني ما خلونيش نخرج حتى الحوايج ديالي قلت لهم بغيتي التليفون قال لي زي تليفوناتك حطي داكشي اللي في عنقك وحطي داكشي اللي في يدك وخرجي حطيت لهم كلشي خرجت للصالون الحوايج ديال الدار فاش خرجت عند الوقت للشارع كلشي جيران تيقول لي بنتي حنا ما قدرهمش احنا مقدين على مشاكل شكون اللي كيقولها لك؟ زيان لاني كنت دائما تنصبرهم الاهل ديالي كنت ندخل علاش بغيتي انت هاد الجيران؟ انا قلت لك الخمسة ونص ديال العشية والشتا كتنصبر ما كتبانش اللي حدك الخمسة ونص ديال العشية مغربة جدا ما يمكنش فين نمشي وما كنعرفش فين نمشي انا قلت لك اللي تنساهيش بلادي ولكن انا ما تنعرفهاش واحد السيد عطاني لي التليفون قال لي غتمشي للكلوترو كامل وتبقى فيه انا سرات دراهم قال لي ربي بها طاكسي وسير للكلوترو كامل وبقى فيه ومن بعد ما تبقى فيه عيط لها الدراق قال لي نقدر نساعدك فيه مشيت تقريبا قبل العشاء ديك الساعة حاولي شوية تعلي صوتك ما كنسمعك شي مزيان قلت لك ديك الساعة مشيت وصلت للكوادرو كامينو مشيت للسطالاسيون اللي كاينه تما بقيت واقفة حتى هو وقفت واحد السيارة حيت انا بالتليفون قال لي وقفي هاد السطالاسيون ما تفاوتيش قال لي شنو لابسة قلت له لابسة ولابسة حتى جا عندي خداني مشيت معاه قال لي شوفي انتي ما بغيتش لك اهلك ولكن انا عندك حسن من العائلة انتي عندك الله سبحانه وتعالى اللي غادي ياخد حقك المهم لقاني في واحد الحالة يرضى لها خدني عند واحد في واحد الجمعية جمعية خدتني مصحة ديال الأمراض النفسية والعصبية كأني كنت في واحد الحالة انت موجود مثلا هدر ما حد مثلا قدر نقفض من حد مثلا قدر شي حد يوصل لي فاش مشيت حتى الدكتور المحليج اللي تيقرب حدايا وتنبقى نغوت نقول صافي راه شي حد تاهب وبقيت ثقة في شي حد قال لي ممكن تصلي بكرة من تصلت بيه من قبل شكون؟ الدكتور المعالج قال لي وفتحي قلبك مادام بنتي ما بغيتيش تفتحي قلبك لينا هضري معاهم وحنا غادي نسمعوك ونعرفوا على الاقل شنو عندك حاولت نتصل تيقبض لي شي الخط اتصلت بكم الاسبوع اللي فات كامل ما تيقبض لي شي الخط حاليا انا ما نقدرش لي باش نقول يا انا الجلسه الاولى عندنا نهار 23 شهر واحد عندنا الجلسه هو اللي رفع الدواء ديال الطلاق هو رفع الدواء ديال الطلاق من هي رفعت الدواء من الاغتصاب من طرف ثلاثه الشباب والجرح اللي كان لي في الجسد ديالي مصورين الجسد ديالي ومصورين الاعضاء ديالي بان رغموا عليا باش نتنازل كل داكشي اللي عملوا فيني الجمعية رفع دعوة خدوني دابا لدار العزيبة للفتاة العزيبة للصف واحد الدار ديال الفتاة العزيبة. قال لي عندها وعزة في داك المشاكل ديال دوك البنات. المهم هذاك بغي واحد المخبأ انت ما تقلتي فيه باش ما يقولوك تويفطولك. تينا توصلي فوق المحكمة وهاديك الساعة نشوفو شنو غادي نعملو. وفي المحكمة كتمشي معاك شي مساعدة اجتماعية ولا كتمشي بوحدك ولا شنو شكون اللي كيتكلف يمشي معاك؟ الحاليا عملنا كاين زمايل كاين رئيسة الجمعية هي اللي كتبقات لي في النهار 23 كنمشي انا للمحكمة 23 مشيت قبل ما ندعوها ولي عندهم بانها عملت وكيل لواحد المحامي تابع للجمعية ونهار 23 هذا باش غنمشي. شكون عندي العزيزة؟ يما العزيزة ما عرفتهاش لأن داك الشيء الهضرة اللي كانت تقول لي العزيزة أكدت لي الهضرة ديال عمي تقول لي أنا خايفة نمشي ونمشي محملة بالذنب ديالك نمشي خايفة لنموت ونمشي متحملة بالذنب ديالك. هاد الكلام ديال العزيزة اللي كانت تقول لي دائما كنلقى عيب من هاد الروح دائما كنلقى حتى تبكي ملي كنقولها العزيزة شنو عندك تقول لي أنا خايفة كنقولها يا رب ربي يكون يومي قبل يومك أنا عارفة شنو غادي يبقى لي من بعدك كتقولي أنا خليت لك الأمل أنا الضاية عندك خليت لي وجع الراس خليت لي الهم والغم أنا كنقول ما بغيت حتى شي حاجة حتى للجمعية كنقول ما بغيت حتى شي حاجة أنا عطيني حريتي وعطيني طلاقي وما بغيت منهم حتى شي حاجة أنا حتى الاسم ديالهم أنا مستعدة نخليه عليه حتى الاسم ديال السويسي أنا ما بغيتوش لأن أنا في الأوراق عندي السويسي هنا أوراق السويسي عندي السويسي هنا وإيكي العزيزة اختارت لي منال هي اللي كانت تعيط لي منال والأوراق كل شي فيهم السويسي هنا أنا ما كيشرفني باش يكون عندي اسم ديال السويسي لا أب ولا أم ولا إخوة ولا أنا كنقول للأخت فاطمة اللي تكلمات من فضل بكره كنقول أنت على الأقل حتى لو طلقتي طلقي بكرامتك حتى شي حد ما نساك الزوج ديالك محافظ كرامتك محفوظة بالنسبة له ظروفه مسكين معرفش شناهي عمره دماك ما عمره في بالك ما عمره رحمك شوف شنو هي الظروف ديالو. أنا كن فخورة بأن كاين راجل هكا ما كيجينيش المرض ديالي يعني. كنت نشوف بأن الزوج تيقولوا بأن راه تيعرضوها مراتو تيعمل لمراتو تيعمل ولكن ما عمرني صدقت حتى عشت لدرجة المرا يمشي يجيب الرجل ديالها ويقول لهم خذ حقكم شنو الحق يخبزها في الليل ولا ما عرفت حتى شي بلاصة وما تجيبها حتى ريال عندي التليفون وما فيهش حتى الرصاص. على هاد الدار ديالكم اللي وقع فيها هاد الشيء نتوما ساكنين حداكم الجيران كيفاش انت ما عبرتيش على الدار تحت انيا السفليه اللي عليها على برا فيها الكرايه ولكن لقيتها في زوجت انا قطع لي قال لي تنقضي العلاقه بكل شيء ما بغيت حتى شي حد يبقى عندك ما بغيت حتى شي حد ما تقضي هاد الشيء قطعي العلاقه كلهم سبوهم كلهم دادوزهم. ايه ولكن كيفاش انت وقع لك هاد الاغتصاب هذا ما كانش منك حتى شي رد فعل انت يا مغوتي ما شكون غادي يحس فيك انا كنضرب بزاف ضرب زيتو وما كنت ما كيتحبليش بان راه كيتحب ليا يخوفني قلت هذا يبغي يخوفني باش يدير له التنازل حتى لقيت فاش لقيت بان هجوم منهم وبثلاثه هجوم صافي نسقط فيها الوحي بديت عاقله ما عرفتش شنو وقع ما عرفت كيفاش كان لو تيصاب ما عرفت شنو وقع ليا حتى صافي طلت تقريبا هذيك ثلاثة د العشية عاد باش وليت من الصباح تقريبا ربما هذيك سبعة الصباح ولا ثمانية الصباح شوف كانوا ذكرانين هما تما ولا ما عرفت شنو كانوا تيعملوا. حنا عندنا في السبيل تحت وكاينة الدار الوسط ديال الضياف وأنا باش حنا ساكنين في سقط في الدوزيام وهذا باش طاح ديري في واحد الابارطومون تيطلع له هو تيكون مع صحابو تيطلع لها. طيبه منال منال بزاف الناس في الفيسبوك قالوا لي نعرفوا بعض الملخص. يعني انا اللي نقدر نقول لكم هو ان منال من العرائش هي الاخت اللي كانت عيطت لنا واللي كانت مربيها جدها يعني السيده اللي متكفله بها العزيزه ديالها من بعد ما الاب ديالها طلق الام ديالها وكانت تخدم لها ولد عمتها. هي كانت رافضة من الأساس يعني هذا الشيء لنظر الكون أنها كتقول لنا بأنها كانت هي اللي عند جدها اللي معها. المشكل حاصل في كون أن دابا العزيزة قلت لي مات جدك منال الله يرحمها والمشكل كاين في هذيك السيدة كانت وهبات لك شي محل من اللي كتسكنوا فيه ولكن هاد ولد عمتك من المدة هذيك جاء عندك وجاب ثلاثة ديال الشباب قلتي اغتصبوك وقال لك مقابل يعني تنزلي اللي انت على الهبة ديال هذا باش يعطيك الطلاق ديالك. دابا حاليا انت كاينه في الجمعيه ومن بعد ما بداو كل شيء مركز ديال المصحه ديال الامراض النفسيه والعصبيه سيئه الحاله ديالي فيها حالتي ان زادت سوءا ورئيسة الجمعية قطر دي نحط واحد البساتيب وربما ما دوك البنات اللي كاينين تما تستجوب معهم وتألف معهم وتكون معهم خدمي دابا من نهار الخميس اليوم سبعية ستيان تقريبا بجي كتسنى دابا 23 في هاد الشهر هذا باش تكون الجلسة الأولى بينك وبين راجلك يعني ما بغيت تسي هذا رفع عليه الجمعية دعوة الجمعية اللي رفع دعوة ديال الاغتصاب ورفع ديال الضرب وديال لأن كاين الاغتصاب ماشي اغتصاب واغتصاب كاين معنوي نفسي محاولة ابتزاز ديالك من أجل الحصول على ديك الملكية ديال ديك الدار. الحمد لله عندي الله يعني الحمد لله لقيت هاد المأوى لقيت هاد الناس وقفنا بجنبي لقيت تعاطف كبير من جميع الجمعية كلها من الرئيس حتى السيكوريتي اللي كاين فيها لأن عندي الجسم ديالي كله تقريبا كل شيء الجسم ديالك عليه أثر الضرب والجرح أكيد الضرب والجرح مع بصوص الاغتصاب لأنه هو مضرب ميت لكن أنا تنشوف لحد الجسم ديالي كله يعني باش كنشوف وجهي تنشوف الحالة اللي أنا فيها وبالنهار أنا معكم راه تكلمت معكم فتحت قلبي معكم ما كنت سمعتيش حد حتى الجمعية كنعطيها تقول لي بغينا جواب كامل باش نساعدوك باش ما عطيتهمش الدكتور المعالج مرة ما كنخليهش يقرب لي هو اللي قال لي بأن قتل الجمعية بأن اتصلت واحد المرة وهي وقع لها قال لي أنا كنقترح عليك باش تتصلي بالبروغرام ديال سير الليل على وعاسة تفتحي قلبك على وعاسة تخلصي داك الشيء اللي عندك ولكن ما دوزت الأسبوع كامل ولكن تنتصل بك وما تيقبض لي شي الخط انا اليوم قبض لي الخط مع فسوس وظن هو في الاستماع او لا ماشي في الاستماع ولكن التليفون ديالي تيفوني كل مره تيفوني ما عرفتش بس لان الرقم ما عند شي حد عند الجمعيه وحديتها الجمعيه عطاتك رقم اللي باش تبقاي ديما راه الاشاره ديالها باش نبقى لان عندي الدكتور العزيزه باش نبقى اي حاجه بغيتها لا نتصل فيهم لان هي كاينه في العرايس وانا حاليا زوجه في مدينه اخرى خالد انا قلت لمدينه الله خوفا اللي وصلوا لي بالصف. كنت عليك اخي مصطفى، انا كنتمنى الموت، ما بغيتش نتحرر، ما بغيتش نعمل شي حاجه اللي تغضب الله، ما بغيتش اني خسرت الدنيا، نخسر الاخرى، انا كنتي خسرتها، انا 14 سنه غادي نكمل 27 سنه. ونزيد نخسر حتى الاخرى حتى هي. انا تنصب الليل، تنعمل قيام الليل، تنقرا القران، تذكر الله سبحانه وتعالى، لان في طريق هاد الناس اللي لقيت منهم كل حب وكل احترام وكل عناء، كيعاملوني احسن معامله، عطيني ليسون بوحدي، تليفون، تقول لي اي حاجه بغيتي، حتى صبري بربو، اي البنات اللي هما مقيمين هنايا نسوا الهم ديالهم ونسوا المشاكل ديالهم ونسوا علاش هما هنايا. مسكين شي حد يعمل بالمواد، لان مع احترامي لجميع المستمعين، الكلب اللي ربيتي في الدار تتعطف عليه، إذا تربى عندك صغار صغيرين تتعطف عليه، الحيوان إذا كان عندك تتبكى شي حد ينسو. وشنو تيعمل، شنو يعملو فيني، حطموني. والأم الأم ديالك ما في خبرها حتى شي حاجة من هاد الشي اللي وقع؟ ما اتصلت بيا مرة واحدة تسولت، حقت لها واحد عمتي قالت لي وهكات لي هي فاش اتصلت فيها، لأن فاش اتصلت فيها من قبل قالت لي اعتبريني، اعتبريني راك دفنتيني، يعني هي كيما قالت لي باش انت ضيعتك وبغيت نضيع البنات الثلاثة اللي معايا، انت تعطي تعطي، ما يمكنليش نضيع هذوك البنات الثلاثة، إلا تبعتك غادي توقعني بهذوك الثلاثة. صافي ما بقيتش، ما التجأت لهم، شنو هي بابا ما تلات، ما التجأت لهم. وباك؟ ما التجأت له، باش التجأت له سبحان الله مرة تقول لي لا، سيري انت كيما عشتي 26 سنة بلا بيني، كملي حياتك بلا بيني. هو مجوج حتى هو؟ مزوج وعنده 4 الأولاد، عنده 2 البنات وعنده 2 الأولاد. والوالدة عندها 3 ديال الدراري؟ عندها 3، عندها 2 الأولاد وبنت. وكنتي مستقرة فقط مع العزيزة يعني أمو؟ الله ينزل عليها بالرحمة، كانت معاملني أحسن معاملة، ماما راه حسبتني بنت شي حاجة، كانت كلشي دايرها في يدي، فلوسها ورقها ذهبها كلشي، كتقول لي سيري فين ما بغيتي، خذي فلوس خذي شرين، ماما ما كنت محتاجة شي حاجة، كانت موظفني كلشي، مشات خدت معاها كلشي. يريد لو خدتني معها أنا، كنت دائما تنطلب يا ربي تنطق يوم يقبل يومها. طيب أمانة، من العرائش هالناس وما سمعوك من دون شك، أنا كنت منا نسمع لك عود أخبار جديدة اللي تقدر تخلينا في وضعية يعني فيها واحد نوع من الاستقرار النفسي ديالك. ومنال كيف ما عرفتوا معايا مستمعينا مستمعاتنا، يعني هذه المره الثالثه وهي قطعتنا، المره الاولى كنعتقد المره الرابعه، المره الاولى باش خبرتنا بالواقعه ديال الكون، انها هذه الواقعه كلها اللي سمعتوا من التفاصيل من البدايه ديال حياتها والانفصال اللي وقع على الام والاب، زياده على الوضع اللي حكتنا من خلاله على اساس انها ولدها عمتها جاب باش يتزوجها، كتلقى ما احترم ولا مشاعرها لا شي حاجه، وهي الى حدود الان تزوجات نظرا للكون انها تشوف بان ربما يمكن هي الوحيده في الاسره ما قدرتش ترفض حيت ما عندها غير داك السيده اللي مربيها، تزوجات كانوا الناس قالوا لي اعطي فرصه مادام هاد السيد مشبت بيك مادام ان هذا الامر، ولكن للاسف قالت لنا من بعد ما توفت الجده ديالها اللي مربيها تغيرت هاد بزاف الامور في الحياه ديالها، خاصه ان هاد السيد ولا عارف بانه هب ليها واحد داك المنزل اللي كانوا ساكنين فيه، حكت لنا الى حدود الوضع ديال الاغتصاب ديالها من قبل 3 ديال الناس بالحضور ديال الزوج ديالها، والمشكل اللي كتعيشه حاليا من وراء هذاك الاغتصاب هذاك كله،

سمير الليل. أصدقائنا سيدتي وسادتي، نرحب في هذا التواصل الإذاعي الليل الساهر المباشر على تير أم أف أم، الإذاعي اللي كتسمع لكم 24 ساعة ل 24 ساعة في الجزء الثاني من هذه الحلقة الإذاعية المباشرة على أتير أم أف أم، الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة ل 24 ساعة ضمن هذا المتنفس الأتير الليلي المتواصل حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، في هذه الحلقة التي نتطلع فيها إلى ملامسة العديد من أشكال البوح اللي كتجي من حضرتكم واللي تتنوع بين العديد من التجارب الإنسانية اللي تتحكيوها على المسامع ديالنا واللي كيتلقاوها الإخوة والأخوات على مستوى دبدبتنا الأتيرية في الإذاعة ديال أم أف أم، الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة. هذا الجزء الثاني واللي من جديد غادي يكون فيه الحيز مفتوح على اتصالات ديال حضراتكم من خلال الرقمين الهاتفيين اللي هما 05 28 84 89 65 أو 05 28 84 65. بشرى اهلا وسهلا بشرى. اهلا لاباس. الله يبارك فيك بشرى. بخير. مرحبا بك بشرى. لاباس الحمد لله. عيدت لنا البارحه بشرى في التهنئه ديال السنه السعيده، وهذه الليله هذه بغينا نسمعوا لك. بغيت نحكي لك قصتي. مرحبا بك بشرى. انت مني من العليا كبشرى. مرحبا بك. تبارك الله عليك. مرحبا لاله بشرى. انا في عمري 30 عام. ايوا مجوزه. وعندي وليد. ولكن عندي شويه المشاكل مع راجلي. شحال عمر الوليد ديالك؟ 3 سنين. شحال هادي وانت مجوزه براجلك؟ تقريبا من 2005. 7 سنين دابا. تل 8 سنين. المهم داك الشيء من الصغر، كنت صغيرة، كنت عمري شي 4 سنين 5 سنين تعرضت لاغتصاب من طرف واحد جارنا، كان هو في فرنسا وكانت بنته، وكنت مشيت عند بنته تلعب معاها. هادشي في 4 سنين 5 سنين. تتعقلي عليه هادشي انتي؟ انا عقل عليها لقطه زعما ماشي كتبق صغيره ما عارفه حتى حاجه، واخا وقع لي داكشي ما عرفت انا حتى حاجه، المهم ما كنت عارفه حتى حاجه فهمتي، حتى والديا ما عرفوا والو، وانا اصلا كتومه ماشي شي وحده اللي تتبقى تفرخ ما تنبقاش نعاود. هي ما ونسيت انا هذاك الشيء. فاش تزوجت لقى لي مشكل، ما لقانيش راجلي بنت، ولكن تفهم زعما ماشي لقيت ولد الناس تفهم، وقال لي ما وقتها حقاش كنت معرفه معاه. هذا الشيء وقع لك في المرحله شويه يمكن متطوره من الطفوله ديالك، ماشي 4 سنين 5 سنين. لا المهم عاك 4 سنين 5 سنين ما كنتش كبيره بزاف، طب انا ما كنتش كبيره باقي ما دخلتش كاع المدرسه. المهم تزوجت بيه وما قال والو، قال لك الدنيا ما قال لك انا تنبغيك وهادي وهادي. المهم هو كاين في برا، هو كاين في برا. المهم بقيت معاه في دارهم، ولكن لقيت مشاكل بزاف. خواتاتو تيعاملوك بحال شي خدامه، بزاف المشاكل. هو ماشي شي واحد ما تلقايش في جنبك. ايوا هو راه ما كاينش حداك. ايوا ما عرفتش اش نقول لك. فاش بقيت عاوني تيبقى يقول لك واصبري على وجهي، ديري على وجهي. واش كاينه امكانيه باش يديك تما تعيشي معاه؟ تيقول لك غادي نديك غادي نديك، ولكن هو 7 سنين هادي كما قلتي ما داني ما والو. دابا حاليا مع هاد الازمه ديال اوروبا راه ما خدامش. ديما المشكل لانه في هاد الحاله هادي اوكي ما خدامش، ما عندوش فين اللي يقدر يديك ولا حتى شي حاجه. هذاك الشيء هو المشكل. قال لك تا ربي سهل وهادي وهادي، هو تيقول لك نديك انا تنبغيك وانا هادي، وانا تنبغي ماشي ما تنبغيش، ولكن بكثرت المشاكل وكثرت. هو شيء طبيعي انت غادي تتعيشي في واحد الاسره فيها بزاف ديال الناس، ويمكن خواتاته، ويمكن ربما خواتاته تيجيو 10 في العام. هذاك الشهر تيدوز عندي كحل، ما نصورش لك. الاحتكاك دابا قوه الاحتكاك ربما ماش، انما المشكل اللي عندك انت حاليا نسيت فهمي بان هذا السيد راه هو مكره، ما عندوش كيفاش مثلا ياخذك مع الوضع ديالك. هو هذاك الوضع ديالك انك تعيشي مع مو با وحتى الاسره الى جاو، هذا هو المشكل. ولكن بحال عييت صافي، ما بقاش عندي قوه الاحتمال باش نصبر وهادي وهادي. علاش واخا انا تنبغي وهادي، بكثرت الضغط بكثرت الهضره. فاش يجيو تيبقاو يسمعوك الهضره يبقاو مثلا شنو هادشي اللي تسمعي منهم؟ تيبقاو يعاملوك بحال خدامه، خاصك طيبي ليهم، ما خاصك ما تبقايش انت جالسه، خاصك ديما انت في الكوزينه، ما خاصكش تبقاي جالسه وهادي. ومني كيمشيو يعني كيخفف العيب، يعني كتولي العادي داكشي. المهم فاش يمشيو تنكون تيكون شي شويه العيب مخفف، ولكن ماشي. ودابا انا عواليدي تيصفى ليا وما بقاش يصيفط ليا الفلوس. عواليدي دابا اللي هزيني تقريبا راه عامين هادي. طبعا عامين دابا هادي ما شتيش اصلا هو ولا اكثر؟ لا تيجي ماشي ما تيجيش، ولكن عامين هما اللي محملين مسؤوليتي، وما يتيصيفطوا ليا. وما انا ما بغيتوش يبقى، بغيت زعما يقد بيا، بغيتو ما عندوش راه القدره عاوتاني الانسان اللي ما تيشتغلش شيء، ولا ربما هذا هو المشكل. هو من هاد الناحيه هو مناش خايب، وما هو مزيان زعما ماشي شي واحد خايب. تيصلي زعما ما تيكمي ما تيسكر، زعما كاع مواصفات فيه زعما مزيان ماشي. هو العين بصيره واليد قصيره، لانه من الانسان اللي تيكون ما تيشتغل شيء راه بزاف ديال الامور ولا بزاف ديال الحاجيات راه ما تقدرش تكون في الحياه ديالكم. فاش نبقى نقول ليه سير ما تحول من هذيك المدينه، سير شي مدينه اخرى، سير شوفك راه اوروبا كبيره ماشي. تيقول لك لا انا ما تبقيش تهضري ليا في هذاك الموضوع صافي. واش فهمتي؟ ايه فهمت بشرى. طيب بشرى، انت امام امكانيه ديال تقبل واحد الوضع في ظل الظروف اللي كاينه، كيبان هذا هو اللي تيبان من خلال البوح ديالك. وحنا دائما تنتواصلوا من خلال الرقمين الهاتفيين، يعني اللي هما موضوعين راه الاشاره ديال المستمعين والمستمعات. احد الرقمين اللي هما 0528 84 89 65، او لا 0528 84 69 65. طبعا اللقاء ديالنا هذا الى حدود 1:30 بعد منتصف الليل. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. للاسف إمكانية إجراء هذا الاتصال يعني والتواصل مع المستمع هذا ما تمكنناش منه لحقيتاش ما كيسمعنا شيء مزين و أثير ديال MFM الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة من خلال هذا التواصل المباشر حتى الوحدة ونصف ضل من هذه الفسحة الزمنية اللي من خلالها احنا في تاني حلقة في هذا الأسبوع الحلقة دي الليلة ثلاثاء صبيحة الأربعاء. محسن من مكناس. محسن اعطيني الراديو ديالك طافي اخي. واخا اعطيني عافاك الراديو ديالك طافي اخي باش نقدر نتواصل انا وياك بشي جودة مزيانة احسن من هكا. يا محسن بخير اخوي سمير. الله يبارك فيك اخي محسن من كناس. اخوي عندي واحد المشكل وبغيت نطرحه على المستمع الكرام. طيب تفضل يا سي محسن. سي محسن من المؤسف لكون ان الراديو اللي انت مشغله دابا حاليا انت كتكلم معنا هو اللي معرقل هذا التواصل بيني وبينك. حاول مره اخرى تعيط لنا وتكون عندك الحيز ضبط في هذه المساله ديال انك تفي الراديو ديالك لان كان هذا مطلب ديالنا من الاول لكن للاسف ما استجبتيش له والشيء اللي ما تيخليناش نسمعوك او لا بالاحرى تسمعنا. إمكانية تواصلنا طبعا واردة من خلال الرقمين الهاتفيين اللي هما 0528489965 أو 0528489965. هذه هي جوج الأرقام اللي وضعينها حنا رهن الإشارة ديال كل المستمعات وأيضا حتى كل المستمعين. زهرة من فاس. ها أخوي مرحبا بك. السلام عليكم أخوي. الله يبارك فيك لله. وعليكم السلام. كيف حالك مصطفى لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك. صحة مزيانة. بخير. سنة سعيدة. الله يبارك فيك لله. كل عام وانتم بخير. الله يحفظك لله بارك الله فيك. أخوي بغيت نسول على ديك الأخت هذيك اللي من الدار البيضاء ديك كريمة. أييه. الأخبار ديالها فين وصلت؟ ما بقيناش عرفنا شنو دارت في هذاك الدعوة اللي بغات ترفعها هي على ود الطلاق ديالها ولا على ود العلاقة ديالها مع الزوج ديالها والوليدات ديالها بثلاثة ما بقيناش عرفنا شي جديد. يا أخوي مصطفى كنتمنى لها مسكينة نسمعوا عليها شي أخبار. إن شاء الله بحول الله. وشكرا اخويا وسمحوا لنا راني متوتره شويه حيت قبط لي الخط على غفله. الله يبارك فيك بارك الله فيك. شكرا. شكرا اخويا مصطفى. مرحبا لله. شكرا لك. من المؤسف كان المطلب ديالنا هو بزاف الناس يعاودوا يعيطوا لنا باش نطمنوا على احوالهم. انا من العريش عاودت عيطت لنا هذه الليله للاسف. وصلت لنا اخبار للاسف غير مطمئنه. تنتمنوا ان شاء الله يكون عندها واحد خاصه اللجوء ديالها لهذا المركز ديال او المسحه ديال العلاج من الامراض النفسيه والتتبع ديالها بوسط الجمعيه نظرا لكون ان اللي تعرضت له من بعد الوفاه ديال العزيزه اللي ربتها كان بالنسبه لها مؤثر بشكل كبير وكان بالنسبه لها طاعن لان اعطت فرصه لامكانيه هذه الحياه الزوجيه. وكانت كتعتقد مع نفسها ماشي هي المخطئه اللي غيمكن مثلا تكون جبره بالقرار ديالها. تحاول تمنح فرصه لهذه الحياه لكن للاسف اللي صدفته كان صادمه. انا اخذ معايا من القصر الكبير انتصار. السلام عليكم. وعليكم السلام انتصار. مصطفى كيداير؟ الله يبارك فيك انتصار بارك الله فيك. كنشكرك اخويا على هذا البرنامج بزاف. بارك الله فيك ابو انتصار. وانا من المتتبعين ليه انتصار ما تفضلي شويه ديال التقطع في المكالمه ديالك ما قدرتش. تفضلي انتصار. كنشكرك بزاف على هذا البرنامج اللي كتفتح فيه قلوبك للناس تصنت لهم بحسن الانفاس. الله يبارك فيك. وعندي واحد تدخل الاخت منى ديال العرائل. كنطلب منها بالصبر هادشي اللي داز عليها ماشي قليل. يعني عليها كنتمنى من الله سبحانه يكون في عونها ويوقف معاها. وربي كبير وسمك يضيع الاجر بحتى واحد. وربي يكون لها معين اخي مصطفى وكنشكرك بزاف بالفعل وليدتك سعيده بارك الله فيك بارك الله فيك. هي يعني من للاسف حكت لنا يعني من بعد هذا الوضع الطاعن والصادم اللي لقاته من الزوج ديالها من بعد ما حاول لي يضغط عليها باش يمكن توقع له شي وثيقه اللي تتنازل بمقابل لا على داك الملكيه اللي وهبها لها الجده ديالها. كتقول باللي تم الاغتصاب ديالها وشعر هو الام ديالو هذا الزوج باللي داكشي اللي بغاه راه خداه. للاسف يعني اشياء بالنسبه لها كانت صادمه. أسامة من جديدة. السلام عليكم اخو مصطفى. وعليكم السلام سي اسامه، بارك الله فيك. بارك الله فيك، الله يحفظك. انا بغيت نهضر لك على داك المشكل ديال داك السيد، كندور لك شي سيمانه هذه تقريبا، سي ابراهيم من ناظور. اللي كان قال لك على الدار عنده خوك هذا. اييه انا اللي كيبان لي الصراحه، كيبان لي بان هذا خو هذا الا كتب ليه باير بيبقى لي بينه وبينه مشاكل تقريبا، بحال دابا بغى يكتب ليه هو، ما الدار قال لك ديالو دايره مراه ركتافو. وبالنسبه لك الوالده ديالو كتبان لي انا تقريبا هي الكبيره واقيلا في السن، وبقى في هذاك الدري ولدها ولا ما باقي صغير 21 سنه قالت راه على حسب التفكير ديالي انا. يعني انت تشوف باللي بقى متمسك بكون انه مسكن وليداته بلا ما يدير هذا هذا هذا هذا الاجراء هذا. لا خصوصا شحال واحد دابا قال لك اللي قال لك ما كنسمع شيء مزيان اخي. قلت لك اخويا بالنسبه مع شحال واحد كان هضر اييه، كاين اللي قال لك لا يعطيه 100 رودي لي سنيقه، كاين اللي قال لك اسيدي هذوك قالوا كلامهم، انت قول لنا كلامك دابا، حنا انت اللي بغينا نسمعوا هذه الليله هذه. اخويا انا اللي كيبان لي الصراحه دابا داك الدري باقي صغير، والمشكل دابا ماشي يشوف هنا، يشوف القدام. دابا داك الدري تا هو باغي يتزوج، باغي يتخالطوا الاولاد كذا، باغي يكثروا المشاكل تما. انت كتشوف هكا هو داك الدري ما كانش كيعاونو كما قال لك، فاش كيقول لي تعاون معايا على البنايه كذا، الدري ما قال لي لا تكتب لي كذا، يعني ما كيتعاوش مع خوه، خصوصا هو كيصرف عليه وكذا، وما كيقدرش داك الشيء اللي كيبان لي انا اخويا مصطفى. واخا اخويا انت قلتي كلامك، وتنشكرك بزاف من جديده، بارك الله فيك. هذا نهار كبير فاش هضرنا. الله يبارك فيك، بارك الله فيك، عبرتي على موقفك، عبرتي على الفكره ديالك اللي فيها واحد النوع من توخي الحذر من عند الكتبه اللي غادي تكون، اولا الطريقه هذه اللي يمكن شويه تضع يعني تخلق بينه وبين خوه الشقاق. هذا الشيء النظره ديالك كتشوف انت يا كنت معنا من جديدة، وحنا طرحين إمكانية ديال جوج الأرقام راهن الإشارة ديال المستمعات والمستمعين. هاد جوج الأرقام هما 0528-84-89-65 أو لا 0528-84-89-65. غادي ناخد معي الحسن أو لا بالأحرى الحسين من شتوكا. حسين من شتوكا تتنقطع المكالمة ديالك، املنا انه نعاود نلتقط التواصل ديالك فيما يستقبل السي الحسين من الشوكة. كيف قلت لحضراتكم يعني هاد الحلقة هذه هي الحلقة الثانية من هذا الاسبوع، بديناها في الجزء الاول من خلال التواصلات ديال المستمعين، لكن اختتمتها منال يعني من العرائش بالبوح ديالها اللي افضتنا به في الكثير من الوقائع ولا المستجدات في اللي قدمت عليه، واللي هو هذا الزواج من ولد العمه ديالها. وغادي ناخذ معايا في هذا ضمن السلسله ديال المتواصلين معنا في الجزء هذا الثاني السي عمر من الدار البيضاء. لاباس عليك السي عمر. الله يبارك فيك، كيداير انت بخير؟ الله يحفظك السي عمر، بارك الله فيك. هذا البرنامج فيه حلول، ولكن كيكون الله يخليك هذه الحلول اللي مثلا اللي كيقترحوا الناس ما كيكونش حلول يعني بوازع الديني، هو اللي افضل اللي يكون يعني اي مشكل انسان. احنا مش للمخلوق، احنا لا، هو الخالق سبحانه وتعالى خلقنا كاملين، لكن هذا الجانب الديني اللي تتكلم عليه هو يتطلب يعني واحد العدد ديال الائمه والعلماء والفقهاء. احنا عندنا برنامج اخر. اسمح لي انا نقول لك واحد المساله، الله يجزيك بخير. غادي تخليني نكمل كلامي عافاك، الله يخليك، باش يمكن لانه فضل. البرنامج حنا الشق ديالو هو برنامج اجتماعي بالاساس، وسيادنا العلماء والفقهاء هذاك الدور ديال التوجيهي والارشاد الديني في برامج اخرى تنديروها حنا عبر الاذاعه. والله يخليك، انا مسألة ما قصدتش بها وزع الديني بالمفهوم اللي قلتي علماء، انا كندوي مثلا على المساله الاجتماعيه. مسائل اجتماعيه ما دخلش في اطار الديني، ما دخلش مثلا مشكل اجتماعي ديال الزوج مع زوجته. مثلا عندهم مشكل، مثلا عندهم هذاك المشكل، اذا خصهم حلول. انا تفضل اعطيني الفكره ديالك سي. انا من الفكره ديالي ان مثلا حل المشكل ديال كون عملي، كون عملي مثلا، واعطيني بعض الحلول الممكنه لبزاف ديال القضايا اللي طرحوا. مثلا بحل المشكل ديال هذاك الاخ اللي عندهم، ديك الاخت اللي عندها مشكل ديال مع الزوج ديالها، بالنسبه ل ما عقلتش انا بالضبط الاسم ديالها حيت انا ما سمعتش الحكايه ديالها، ولكن المهم من خلال انت ما سمعتي مع عقل. لا ماشي هكاك انا البرنامج جيت حتى لاخر لحظه يلاه دخلت ودرت بغيت كنسمع وانا نسمع المهم سمعت اخر كلام هو اللي دوات وهي حكات على شي طفل مهم صغير عنده مشكل هي والزوج ديالها وما كيفكروش مستقبل الدري الصغير و... وما يدير المشاكل بيناتهم يا اما مشكل مادي يا اما مشكل طبعا يا الاخ المهم المساله اللي بغيت نطرق لها الا كان غير حلول راه كتكون بعض الصات الحلول ساهله كتكون في المسائل الدينيه مثلا كنجيبو كنعرضو واحد الحديث وكنقولو ها هو الحل ماشي بالضبط خصنا نمشيو لعالم النفساني او لا هو اللي غادي يعطينا حل الحديث غيكون هو اوضح من واحد الشخص اللي غادي يعطي من الفكره ديالو من الفكر ديالو هذا هو رايي هذا هو السي عمر هذا هو السي عمر المقوله ديالك ومهم انا مهم كيبان لي وانا راه متبع البرنامج مرحبا بك مرحبا بك السي عمر وشحال من مره كندير محاوله باش يمكن ندخل شي مشاكل مرحبا ديال مرحبا مرحبا السي عمر بعض الاخوان اللي كيطرقوا كيحكيو المشاكل ديالهم من عندك البرنامج ديالك مرحبا ديال. في الحقيقه البرنامج يعجبني كثيرا مرحبا سي عمر فهمتي يعجبوني كثيرا ويفتح القلوب للناس المشاكل اللي كتعاني مرحبا والناس المشكل اللي كاين هو الناس بصفه عامه مرحبا سي عمر سمعتي بصفه عامه ان الناس اللي كيحكوا المشاكل ديالهم ولكن كينساو واحد الجانب اللي هو جانب يعني جانب الديني اكثر لانه الا كان هو تعلق بالله عز وجل غادي يلقى حلول غادي تعطي الله البصيره وهذا هو رأي الاخ الله يجزيك بخير مرحبا سي عمر مرحبا سي عمر مرحبا احنا دائما تنتواصلوا في هذا التواصل هذا الاذاعي الساهر والمباشر عبر جوج ديال الارقام اللي هما 05 28 84 69 65 أو لا 05 28 84 69 65 على أتير أم أف أم الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة طبعا على 24 ساعة في حصيلة الجزء الثاني العديد من التواصلات اللي احنا تنشكركم عليها وهذا البرنامج نحاول أمام إمكانية ديال خلق نوع من التوازن فيما سيقدم يعني من خلال الاتصالات ديال المستمعين وفيما سنقدمه لحضراتكم من مواد إذاعية مقسمة على أشطر وأجزاء هكذا حتى نكونوا تنتلقاو فيه المكالمات ديالكم على دفعات من خلال التواصلات ديالنا بشكل مباشر مع واحد العدد ديال المستمعين والمستمعات احنا في الحلقة الثانية من هذا اللقاء هذا من أصل 5 حلقات في الأسبوع سكينة مرحبا بك السلام عليكم وعليكم السلام سكينة سكينة يا سكينة مرحبا بك شكرا بخليك الله يبارك فيك تفضلي سكينة ألو أنا كنسمعك سكينة أنت غير تكلمي تنتأسف لكون أن سكينة حنا كنسمعوها وما عرفش شنو المانع عندها من أنها تكلم معنا يمكن يكون المانع ديال الحاصل في كون أن هذه المسألة ديال الراديو كتخليه مشغل ولذلك يمكن يحيدت هذا البياض ما بين هذاك المشكل يعني الكلام اللي تيكون بيناتنا والمساحه كتكون اكبر داكشي باش كنقول لحضراتكم خليوا الراديو ديالكم طافي لما تكونوا معنا على المباشر جوج الارقام طبعا واضعينها راه الاشاره ديالكم طبعا بالاضافه للتواصلات اللي على الصفحه ديال الفيسبوك www.facebook.com/mfmsamirleil شكرا لكل المتواصلين والمتواصلات سي عبد الجليل لاباس عليك لاباس الحمد لله سيدي مرحبا بك سي عبد الجليل مرحبا بك جنة خويا تشكركم بزاف على هذا البرنامج الله يبارك فيك السي عبد الجليل كنسمع لك السي عبد الجليل مرحبا بك اخويا عندي واحد المشكله عفاك الا كان ممكن مرحبا بك السي عبد الجليل اهلا وسهلا واش معايا معاك الا طفيتي ذاك الراديو ديالك الله يرحم لك الوالدين السي عبد الجليل طيب انقطعت المكالمه ديال السي عبد الجليل ورانا قلت لكم يعني المعرقل لهذا التواصل بيناتنا وهذه القضيه اللي تديروا يعني تتبغوا تسمعوا الاصوات ديالكم وذاك الديكالاج والبياض اللي يمكن يوقع في وتيكون عدم تواصل طيب 05 28 84 69 65 او لا 05 28 84 69 65 الى حدود الواحدة والنصف بعد منتصف الليل نتواصل في برنامج سمير الليل Thank you. وحده بيك تكون روايه احكي لي على ناس زمان احكي لي على الف ليله وليله ولا لون جاب انت الغوله ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية احكي وانسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية حكينا على الجنة حكينا على النار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية حكي يا راوي كيما حكى ولك ما تزيد ما تنقص من عندك كالي شفا ولا بلاك حكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية سمير الليل كثير من المستمعين والمستمعات اللي تنستمعوا للتجارب اللي تحكيوها واللي تيبوحوا ما بين المستمعين والمستمعات ايضا الاراء اللي يمكن يفضوا بها وتكون اللي تكون بناءه انا كنشكركم بزاف على هذا التواصل السلس بيننا وبينكم انا اخذ معايا من اكادير خديجه السلام عليكم وعليكم السلام خديجه الو مرحبا بك خديجه مصطفى لا لا لاباس عليك الله يبارك فيك غير ندخل اختك ديك السيده اللي مالها ما نعرفش اييه خديجة. طيب خديجة انتم شفتوا كيفاش انقطعت المكالمة ديالها، او بالاحرى سمعتوا كيفاش انقطعت المكالمة ديالها. عندنا جوج ديال الارقام اللي هي 0528489965 او لا 0528489965. هذه هي الارقام اللي وضعينها باش يمكن تكون محققة لعملية الاتصال بيننا وبينكم. امل من مكناس. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام امل. عليك. الله يبارك فيك امل. اولا انت سعيدة. الله يسعد ايامك لاله ولا ليك حتى هي. انا فرحانة بزاف اليوم اللي جبت الخط. مرحبا بك. والله وسمعت لديك كمان من العرايش. العرايش على ما اظن يعني. بقات فيا بزاف. مشكلتي هي بالاحرى كتكلم معنا من الناظور دابا. هي في الناظور دابا ما عرفت انا قلت لك ما بغاتش تعطي المقر ديالها. لا مشكل انا القصه ديالي فعلا بزاف. ما عرفتش منين بدا اصلا يعني. يمكن تعرفينا عليك في الاول السن ديالك شنو كانت هذا يعني الوضعيه ديالك الاجتماعيه شنو؟ انا عندي 25 عام. 25 عام كندير موديليست. ويعني كنت تزوجت. وقع يعني طلاق. كنتي تزوجتي في واحد العمر شويه اللي شحال تقريبا؟ ديال 22 عام. 22 عام. انا ذلك ان شحال اللي باش طلقتي دابا؟ دابا يعني جلست شهر يعني ماشي بزاف. يمكن شي 3 سنين دابا على ما اظن. شنو كان المشكل يعني اللي ماشي ديال الطلاق ولكن علاش خلاك يعني هذا الزواج دام من العمر ديالو فقط شهر واحد؟ يعني انا تزوجت يعني بطريقه تقليديه. ماشي يعني شافني وجا للدار تقدم يعني ما تعرفتش عليه ما والو. يعني ملي مشيت للدار عندو يعني لقيتو ما يعني انسان هذيك يعني طريقته مي انا ما قدرتش نعيش معاه. يعني انسان ما كيامنش بالله ما كي يعني هو كيقول لك الله ما كيانش كياكل رمضان كل شيء. يعني قال لك خصك تعيش معايا هكا انا ما قدرتش صافي يعني وقررت اني نطلب الطلاق. ومن بعد يعني دابا يعني شنقول لك يعني داك الشيء انعكس عليا يعني على حياتي بزاف يعني تلقى يعني انعكس على حياتي بزاف يعني. علاش؟ يعني هكا يعني دابا اي شخص يعني كتعرف عليه ولا يعني الا وكيبغي كل شي حاجه اللي هي يعني صافي كيعرفو كنت القصص يعني فك يعني يمكن دير معهم اي حاجه. داكشي علاش يعني هذا خلق لي مشكل في حياتي يعني في حد ذاته وما عرفتش. هو مبدئيا يمكن انت كتصادفي ولا كتصادفي ناس يمكن ما رغبتهمش في الزواج وانت بغيتي تعاودي تزوجي. يمكن هذا الشيء جاي لكون ان ربما انت مفتحه علاقتك على الناس بزاف وكتعتقدي بان اي واحد فتحتي عليه راه نفسك راه غادي يمشي معاك للحاجه اللي انت بغيتي اللي هي الزواج. كاين بزاف الاعتبارات انما ماشي بالضروره انها تخلق لك مشكل. عرفتش يعني حيت انتي بغيتي الزواج يمكن كاين يمكن صادفتي في حياتك اللي ما باغيهش. يمكن هادشي اللي داكشي يعني هما هادشي مسؤولين على دوك الاختيارات ديالهم. انتي خصك تكوني مسؤولة على الاختيارات ديالك يعني داكشي اللي بغيتي تبقاي متمسكة به تلقايه. يمكن. طيب شكرا لك على لاله بارك الله فيك. شكرا بزاف. اهلا وسهلا. جوج ديال الأرقام اللي وضعينهم رهن الإشارة ديالكم واللي هما 0528489965 أو 0528489965. كانت معنا أمل من مكنس. واللي تنتمناها تكون عازفة على قطار الأمل، يعني ما يكونش عندها واحد النوع من العزوفة للحياة وباللي راه الناس كاع كلهم بحال بحال. يعني يمكن ربما صدفات طيلة هذه المدة اللي هي فيها ناس ما عندهم غرض في انه يرتبطوا بها، وهذا وضع يمكن لقوا. طيب انا اخذ معايا من الدار البيضاء هاد التواصل من اسماء. الو، مرحبا بك اسماء. خمسه نهار كبير هاد من شفنا فيه. الله يبارك فيك لاله، مرحبا بك. بارك الله فيك. تفضلي يا لاله. خليك، انا سمعت حكايه ساره. انا كنت صعب في هذيك السيده بزاف. حاولي عافاك تتكلمي معايا بدون وشوشه، يعني اعطيني صوتك شويه يكون عالي. كيف تعاطفت معها بزاف؟ مع ساره اللي كنا تكلمت معنا ذاك المره هي وراجلها. اللي كتقول لي الاولى اللي كتقول ما مفاده ان الرجل ديالها ضربها تحت مش الرجل. انا معاها حيت انا هي تنبغي فيها قلمت انا مشكل، ومن بعد وشت بيه من ورا دارنا ومن بعد صحينا الغلطة، ومازال انا عندها غير تيك مي، ولات انا كان كيدير لها دروك. كيدير لها دروك ودابا ملي كنقول ليه ماشي صح اغلاط وداكشي ما بغاش. خصك تعرف بأن هذه المسألة كتطلب إرادة، وتطلب أيضا كإجراء عملي واحد الإحالة ديالو على المركز ديال الوقاية من الإدمان مثلا، لأن لا دروغ هذا راه ماشي حاجة سهلة. هو تيخدم ولا شنو؟ هو تيخدم، ودابا كاين حيد من الشمال ولا عدا الحشيش والشراب، تقول لك حياتي هذيك. أنت أصلا لقيتي على هذه الوضعية؟ انا لقيت عليه، تقول انا عرفتيني فحالك. طبعا هذا هو المبرر ديالو، تقول انا لالا كنجيبها. شحال هادي نتوما مجوجين؟ دابا انا متزوج بايمان ورا دارنا، بغيتي نقولو في هاد لو 17 في جونفي نديرو عامين، وما صلحنا الغلطه شي عام. دابا انتي مجوجة، العلاقة من الأساس من الأول كانت بلا أخبار داركم، زيادة على التجواج توا بلا أخبار داركم. وكيفاش دايرة دابا حاليا؟ ما فهمتش واش شنو المبرر اللي كتعطي لداركم ديال أنك ما كتكونيش معاهم؟ ماشي، دابا منعرفو أنا وقع مشكل كبير لي أنا في حياتي. من بعد عرفوا داركم؟ وقع لي مشكل كبير في حياتي. شنو وقع لي؟ صافي، يعني الماما بقات كتعصبات مرتاج بحال هكا صافي. ومن بعد قالك صافي انا نصلح الغلط بوالدي، زعما قدام العائلة راه. يعني اساسا اذا تزوجتو نتوما، ماشي تزوجتو ماشي بلا خبر والدي بوالديك؟ بلا خبرهم شي 10 شهور عاد عرفوا الدار انا انكم تزوجتو. دار العقد. وانتم ملي قررتوا تصحوا الغلطه ديالكم اللي درتوا، ديك العلاقه الغير شرعيه اللي درتوا، كان في خبر والديك بانه وقعت هذيك العلاقه هذيك؟ ما كانش خبر. لا، حيت انا كنقول لك في مصطفى غير ضد، لانني بقيت معاه غير ضد. علاش؟ حسيت واحد ولكن انا مشيت في راسي. حاولي قالوا لك توضحي اكثر للمستمعين في الصفحه ديال الفيسبوك، قال لك راه ما فهموش كلامك. دابا انا في شي دنيا انا عرفت على داك السيد. كيفاش؟ دابا انا فاش عرفته؟ عرفت في دنيا صافي وقع بيناتنا علاقه. لا عافاك تكلمي معايا بلا وشوشه، لحقيتش كتوشوشي بزاف ما كنسمعكش مزيان. وقع صافي، مبقيتش معاه، بقيت كنكون جانويا كنضحكو. كنتي كتعرفي انتي شحال كان عندك في العمر ديال؟ تقريبا 19 عام. 19 عام؟ 19 داخلة في العشرين، كان فين؟ دابا عندي 23. اه. صافي، في يعني وقعت لينا بحال هكا من بعد كنت انا غنتزوج نيجي عندو قلت ليها صافا فلان انا غنتزوج وقولي لا انبوسل به نخلي شي واحد يديك من غيري انا درت لك المشكل انا كنقد باش بقي ليا ماشي باش واحد يديك سيبون قلت ليها بغيتي في حلقة نديرو حنا لاكت يعني باش شي واحد ما يخصب عليا انا نتزوج نتزوجو حنايا صافي نتزوجنا وداك الشيء تزوجت شي 10 شهور عرفوا الدار في داك العام شنو كيفاش عرفوا داركم في دابا انا قلت لبنت الخالتي حكيت لها وهي قالت لماماها ماماها وصلت على داركم صافي في الحال هكا وعديك العشر شهور كلها كنتي عايشه مع داركم حسيت بابا باقا عايشه معاه كنفكر الجبابي اللي درت ليه ما كيجينيش منها وكيفاش دابا انت باقي عايشه مع داركم ومجوجه بهذا السيد هذه مده ديال عامين سير انه تيقول انا باقا ما كفونش راسي انا خاصني نجمع انا غادي انا غنسبق في لابارتمون دابا سبق في لابارتمون ملي كدير بحال شي تقول السيد زاغ ولا باغا يرجع حياته صهير الليل البنات ايوا وشنو كيفاش دابا انت تشوفي انت كيفاش تشوفي شي افاق في هذه الحياه هذه هو انت دابا ما كايناش معاه رفعت عليا قضيه باش نتعرف وما بغاش ولا ودابا وليت يقول لك هادشي وداركم ما عارفينش لا عارفو ولا تعرفوا تعرفوا دارنا درتي الدعوه ديال تطليق الشقاق انت اللي بغيتي تطلقي كنت قلت لي بدعوه النفاقه من حكم علي في النفاقه شهر 10 كان عندي اخر جلسه قال لي لا ديري تنازل زعما باش صافي ورجعوا كيف ما كنا ومن هنا صافي درت له التنازل قلت لك شو ولاد بغيتي تقول لي الا بغيتي شي حاجه سير عند المحامي ديالك بغيت تطلقي سير تطلقي ما ولدش معايا انتي لا لكن حمد الله وشكرا وشنو دابا درتي انتي الاجراء تطلق ولا شنو كتسني ما خلصتش واش نكمل انا ويا ولا نتفارقو حيت انا كيبان ليا احسن حاجه نتفارق فيش نقول انا عمري سمعت الاخت هضره قالت لك كتقول لك ثاني المجتمع يشوفك نظرة خايبة ديال مطلقة راك عارف المجتمع المغربي ما فيش المجتمع غير حامل صافي مطلقة كيقول لك ما مزيانهاش و انت حاليا الى جينا على هذا الكلام ديال المجتمع والناس والنظرة ديالهم كيفاش غيشوفوا فيك انت حاليا عايشة في داركم مع وماشي مع راجلك انت بالنسبة لهم في الوضعية ديالك انت حاليا راه باقي ما مجوجاش اش يقول لك انا زعما هادي امتى غادي نمشي لدارك تقول لها قريب يعني الله دار في لابارتمون ديالهم نسكنو حنا غنجهزو عليك ايوا ولا استمرت هاد الوضعيه هادي هكا انت في داركم وهاد السيد ما مسوق ما حتى شي حاجه ما كاينش في حياتك انت ما كايناش في حياته شنو غتسناو زعما شي نهار السما تجيب لكم شي بشاره بيناتكم تجمعكم ما فهمتش لا صدق في لابارتمون ايه واخا ولا كتشوفي شي امكانيه ديال انكم تمشيو بعيد في الحياه ديالكم ولا تعطيو فرصه لبعضياتكم كيفاش انت كتشوفيهاش علاش انت ما كتشوفيهاش لا ايوا شنو خلاك باقي على هادشي الناس كتجيني لا كتجيني زعما ان ماما عمرها مزيانه الله عمرها هل انت مجوجه بمو ولا مجوجه به بهاد الحال به هو انا كنسمع ليك زي ما كتشوفي هو تيفضل عليك صحابه هاد الشيء بحق لا لا تخلي فيه شفتو فيه جوج المرات طيب فيما يبدو ان الصوره ديال كلامك هي وضحات لحقتاش كاين هاد الحاجز ديال النباح كنسمعوه اكثر منك انتيا ولكن تيبان بانه شنو بغيتي توصلي للمستمعين ما حتى يبان بان اللي حكيتيه كان واضح انتي عملتي واحد العلاقه مع واحد الشخص مده ديال هادي عامين فيها واحد درتي علاقه غير شرعيه صحتيها بالزواج انتي وياه من بعد 10 شهور عاد في اخبار داركم انتي كتشوفي فيه باللي هو سيد مدمن على لا دروغ على السكر على الحشيش على مجموعه ديال الامور اللي بالنسبه لك كتحاولي تاكدي لي بان هادشي ماشي هذا هو المسار اللي يقدر ينجح ويامن الحياه ديالنا اللي كان هذه هي حياتي كتقولي بانه انتي ما كتشوفيش شي امكاني ديال شي افاق في هذه الحياه خاصه انك دابا جالسه ما عايشه شي معاه خاصه بانك درتي الدعوه ديال التطليق شويه كتشوفي في النظره ديال المجتمع يمكن عندك واحد النوع من التذبذب في في في في في المواقف ديالك تنتمنوا المستمعين يستافدوا ولا يعطوك شي حاجه اللي تشدك الاخت مادام انك لجاتي لنا ياسين مرحبا بك شكرا كنشكر البرنامج الله يبارك فيك سي ياسين عندي واحد المشكل مرحبا سي ياسين تفضل منين كتعيط لنا انت ياسين من بوجدور بوجدور مرحبا قول لي عندي واحد المشكل مرحبا ياسين انا كنسمع لك كل مره كندوز مع خطيبه ديالي بغيت نعرف علاش شحال انتم مخطوبين المهم شي عام هكذا شحال كنت في العمر 22 سنه وهي شحال عندها عندها 16 سنه شحال 16 كيفاش مع 16 عام واش انت 22 عام 22 عام ما فهمتش والله ما فهمت ما كيبانلكش بانكم نتوما صغار بزاف سيرتو هي صغيره بزاف ولكن ما كيبان لكم علاش نتوما شحال عام وانتوما مخطوبين يعني معنى ذلك انك خطبتي على 15 عام ايوا وشنو زعما فوقاش غير كل مره كنتخاصم معاها على والو على والو واخا شحال نتوما دابا شحال ناويين زعما قاعد تكونوا مجموعين مجوجين المهم العام الجاي ان شاء الله ولا المهم هذا السنه ان شاء الله كيفاش داك الشيء عندك غير ما فهمتش ما عرفتيش حتى الوقيته اللي غادي تجوج انت بهذه المراه لا ماشي قايه هكا المهم كنا ناويين العام الجاي ان شاء الله غادي نتزوج بها انا ماشي قايه هكا وخديتاش المهم انا المهم كندابز معاها كل مره المهم خاصني دار وخاصني ندابز معاها وصافي علاش تدابزو؟ ما عرفت ما المهم كل مره فهمتي كنتخاصم على والو واش ما وقت واش ما دابا شكون اللي كيجبد المضاربه بيناتكم شنو زعما المهم على والو فهمتي انا المهم كنكون مريح انا وياه على والو كنكونوا مخاصمين المهم كل واحد كينوض كيمشي في حاله ما فهمتش واش انت يا حاليا ملي تجلس انت وياها تدوز تهضروا على الزواج كتشوفها باللي هي ما ولا انت ما ما ما ما كيبان لكش فهاد الزواج ولا كيشنو شنو تيوقع بيناتكم لا ماشي ما كيبان ليهاش كيبان ليا فيه ولكن كريح معاه كنهضر معاه عادي فهمت المهم كنوض بحال هكا المهم كنكون غير المهم كواحد الشويه كتجلس المهم كلشي ديك الساعه كنتخاصموا على والو ما عرفتش عطيني شي مثال مثلا قول لي شي واقعة وقعت بيناتكم بزاف كتوقع بيناتكم كتضحك المهم كاين شحال من حاجة فهمتي المهم قول لي لأن ما نقدرش نكون أنا منجم باش نعرف المهم ما كتفاهموش أشنو تيوقع بيناتكم أنت كتخاصمو المهم هي المهم كدير المهم بعد داكشي اللي قالها راسها هي اللي كدير الشي اللي قالها راسها هي اللي كديرو وهذا شيء طبيعي شي واحد الا قال له راسو واحد الحاجه المفروض ما يمكن شي سوي خصو حتى شي واحد يملي عليه شنو يدير لا عندك الصحه حيت راه واخا عندها 16 عام راه ما يمكنلكش تلغي ليها شخصيتها ما عرفتش دابا نتوما جبتي داركم ولا غير داكشي بيناتكم كلام لا مشي دارنا كلشي فهمتي ماشي بيناتنا داكشي داركم مشاو لدارهم كل يوم شنو علاش كتدحسوا مثلا شنو هي الحوايج مثلا كتدحسوا عليها المهم على الاول المهم كنكونوا فهمتي المهم كنضحك انا وياه فهمنا عادي ولكن فهمتي كتجي واحد الوقت المهم كنتخاصم انا وياه على الاول. لا عطيني عافاك شي مثال عطيني شي مثال وقع بينك. المهم كنتخاصم معاه المهم مثال المهم ثلاث ايام اشطر عليكم كيفاش تخاصمتوا اخر مره كاع نقول لي نشوف. المهم اخر مره المهم كنت المهم صيفطت لي هي ميساج فهمتي. انا ما جانيش ذاك الميساج ما دخلش عندي. هي قالت لي لا راه صيفطتو قلت لها والله ما جاني شي حاجه انا كنحلف وهي كتقول لك لا راه كتكذب. هكا ايوا لا صافي ديك المهم صافي تخاصمنا المهم دازت المهم 4 ايام المهم حد صالح عاوتاني. انت اللي عيطتي ولا هي اللي عيطات؟ لا انا كنت ناوي نعيط فهمتي ولكن هي اللي عيطت الاولى. لا واخا هادشي بالمساجات بالتليفون وهني قول لي قول لي اشنو وقع بينكم وبين ملي كتكونوا فاس فاس جالسين شنو تيوقع بيناتكم؟ لا ولكن كنكونوا ضاحكين عادي. عادي المهم عادي ما كيكون والو فهمت. ولكن المهم انا مادام كنحلف على واحد الحاجه ماشي غنوض نحلف انا هكاك. كيفاش كتحلف؟ المهم انا ملي كنحلف فيها بالله ما كتيقش خاص دارو ما تيق ما تتاكد مزيان واش داكشي ما تحلفش وقول لي راه هادشي اللي كاين. لا ولكن ما حلفتش عاد ما كتيقش هي فهمتي كتحلفي دابا واش انا كنضحك عليها عزيز عليها الحلو فيا خاص دارو تحلف ليا باش تيق. هي ما حلفتي لها معليش تيقك. واخا ود السي اسمك الله بعدا سي ياسين. ياسين شكرا لك اخويا من بوجدور. جوج الارقام راه الاشاره ديالكم في هذا اللقاء هذا الاذاعي السائر المباشر اللي هي 0528-84-89-65 او لا 0528-84-69-65 هذه هي الجوج ديال الارقام اللي احنا وضعينا على الاشاره ديالكم في الحلقه هذه اللي احنا وياكم من خلالها متواصلين حتى حدود الواحدة والنصف بعد منتصف الليل أصلا ثلاث ساعات زمنية كتجمعنا بيننا وبينكم وهاد الثلاثة ديال السوايع كتكون مع بعضنا البعض في تواصلنا من ليلة ديال الاثنين حتى ليلة الجمعة معنى ذلك أننا كنكونوا مع بعضنا البعض خمسة ديال الحلقات في الأسبوع. شكرا لكل متواصلين. هناخد معي من الرباط أحلام. السلام عليكم. مرحبا لله احلام اهلا وسهلا لاباس عليك الله يبارك فيك سنة سعيدة الله يسعد ايامك وليالك لله المستمعين. انا كنت عيطت من قبل ايه واحد السيمانة هادي ايه واحلام اسم مستعار ايه للاسف كنت عيطت وطلبت من السيدة منال التصل وللاسف كانت صدمة كبرى بزاف الليلة كنت متوقع انها كنت كنظن انا غادي تحمل شي مفاجأة سارة كيحسبيت الناس ناوي لانك وعايشة مزيان بس للأسف صدمة كبيرة في الليلة هادي نوصل تمنى تزيد تحلى بالصبر والإيمان وين ينفعها نتمنى لها خير إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعني بالخطوات بعد الإيجابية اللي عملت أنها ملتحقة بهذه الجمعية هذه اللي تتحاول تقدم لها شوية نتاع الدم هذه الحاجة الوحيدة قبل من هذا المشكل المكالمة الثالثة والثانية ليها كنت خايفة تخرج للمجتمع وزيد فيه كنت كنتمنى تلقى فداك محاصر في العائلة وما تضيعش برا الحمد لله مشيت لهذه الجمعية هذه الحاجة الوحيدة اللي إيجابية ماشي أنا أنا لما تخرج خارج ديك الجمعية ما تضيعش وقت الأنية ديال المجتمع لأن غتسيب بزاف كاع. نتمنى لها الخير إن شاء الله. إن شاء الله. الإيمان الصبر وغلي. بغيت نسولك أسي مصطفى. أهلا الله. ديما تطلبوا بضرورة ترفع سن الزواج، في نظرك شنو السن المناسب؟ الحدود إلى أي حد؟ ما نقدرش نعطيك يعني وصفة على مستوى الرقم العمري ولكن على الأقل مبدئيا حتى يوصل تيكون الإنسان وصل فيه واحد المستوى ديال التكوين الفيزيولوجي والنفسي والعاطفي سيغسو فكري واخا نعطي الرأي ديالي أنا لأن مؤسسة بحال السيدة دابا كنعتينا مسيدة استصران ماشي طبيعي أنهم يتخاصموا استصران في هذا الوقت هذا ماشي شي حاجة بالنسبة لي أنا السن فاتت السن 25 نقدر نقولوا ممكن أنا تأسس أسرة لأن واحد وجهة نظر ديالي تربطوا سن المراهقة بالفترة ديال 16 عام بالنسبة لي أنا لا رأيي الشخصي بالنسبة لي أنا 16 عام 16 عام عندك بالنسبة لي أنا التغيير فيزيولوجي لما الشخص كيفاش أدبط مع التغيير فيزيولوجي ديال ذاته بالنسبة لي يعني مثل 20 عام عاد يتفرغ المشاعر الجديدة اللي كيواجهها. بالنسبة لي أنا 20 عام راه هذه من تحول من تحول تحول من مرحلة إلى مرحلة يعني نسيت سوال مع الدرس ديالو تاع الفيزيولوجي عاد كيجي تغير في المشاعر النفسي والمشاعر والعاطفي بالضبط. يعني 20 عام بس بدي راه باقا مراهقة 25 يقدر الإنسان يعتمد على والشباب للأسف نقدر نقول لك أنا 30 عام في هذا الوقت هذا شفت مع الأزمة الإكراهات اللي كاينة مع الخدمة مع بزاف لأن كتقوم بشواهد عليا وما خدامينش كنكره كثيرة كثيرة ومشكلة ديال السكن والغلا وكل شيء يعني 30 عام عاد إلى إلى إلى قدر يكون نفسه ماديًا ويقدر وكنتمنى الأخت كريمة تصل وحس ديك الأخت كريمة هي حنان واحد الجارة ديالنا نفس القصة ديالها والتشبه ديال الأخت كريمة داك الزواج أنا شي حب في داك السيد كما كتقول هي هي اللي كونات وهي اللي وصلاتو بالنسبة ليها كل ما هي متشبثة به بحال كدافع على كرامتها وبالنسبة ليها هو غير المعين ديال ديك العائلة يعني كل ما يمشي بسبير مش انك تحب انك تنقش من الكرامة ديالها هي غير متشبثة بواحد الحق ديالها ولكن الكرامة اللي فيها الى بغينا نقولوا واحد العدد ديال الانكسارات النفسية والعنف في فين تيبان الدرة ديال الكرامة عند الانسان في هذا الوضع هذا انا نقولك السيده راه نفس القصه ديالها غير هذه كانت حدانا حنايا راجل عسكري متشبثة كيقول لها راجل واحد العنف راه بحال داك العنف اللي حكيت عليه الاخت علاش تيعنفها باش مشات تطلق راسها هي قالت لك انا كنطلق هو اللي ما مشاش نطلبو خاصو هو اللي يطلقني ويعطيني حقي وحق ولادي قالت لك ولادي ملي غادي يكبروا غادي يقولوا لي علاش سمحت لنا في حقنا تيجوعهم واحد الدرجه خياليه مازال الفونتاج اللي عندها الاخت كريمة انه تيصرف هذا ما تيصرفش نهائيا يعني المراه كانت حامله كتولد وما تيصرفش وتيعنفها لدرجه الموت من المؤسف جدا هذه وضعية لواحد العدد ديال النساء واللي كتب علي أن أصادف فيهم الكثير للأسف اللي تعانيهم الآن من حالات اكتئاب نفسي حاد جدا فواحد الزواج استمروا فيه العشرات ديال السنين وما باغينش يطلقوا لا لشيء إلا أنه باش مولدهم ولا بنتهم من يكبروا ما يحملهم شيء المسؤولية ديال هذاك الطلاق هذاك الشيء فكرتيني أن صحة الأخت كريمة الاختلاف اللي كانت السيدة دي اللي حدانا هنا الحاجة سبحان الله اللي فيها بشورة ماشي كتفق مهومة وكئيبة لا تضحك تتهضر تضحك وتسني براسها وخذك راجل ما كاينش تضحك فروجية بزاف حتى الناس حبوها وجاو حبوها هي فروجية ومتصلي في راسها وما عندهاش مشكل انه تيخرج تيخونها صور كنت من الاخت كامل كنت للسماع صور راجل نسي يكون خارج إذا نسى شي حاجة هي تتعتني به يعني من تيجي تحد ديك البيت ديال العسكر وتيبغي يخرج هي تتوجه مثلا القميص ديالها تكون مسخشة تيكتب لي بدل حوايجك ويكتمد لي الحوايج قال ليها واش ما جاتكش الغيرة قال لي لا أنا نخاف تمشي عندك الناس غادي عندها وتقول لك مرات ما نتصلياش فيك اللهم ما تبقى ما تقول لي شوف لأي حد كتقوم بالواجبات ديالها وما هماش انه صافي هو غادي ما كاينش يطردو غادي في داك الطريق ما كاينش اللي غادي يطردو خصو يرجع لنفس الراس يسد لي عليها وبالنسبة لزوجة الأخت كريمة بالنسبة لي أنا ماشي خيانة زوجية هذيك حالة مرضية ما عندهاش علاش تغير من دوك النساء أصلا اللي تغير منها يكون شي وحدة مزيانة ومتخلقة عليها أما النساء من داك النوع اصلا ما كيستحقوش ان واحد يغير عليهم يغير منهم بالنسبه للاخت كريمه الاخرى اللي سمحني نتصل الاخت كريمه الاخرى اللي راجلها تيتسنى الموافقه ايه هذيك في نظري انا مجرد ما قال ليها قلبه متعلق بوحده راه صافي وكانه مزوج بهذي السنين اعلان يعني اعلان على بدايه ديال الاشعار ديالها باللي راه عنده حياه جديده بالنسبه ليه صافي صافي فيني ما كيبلاش تماطلو هذيك غير مضيعه ديال الوقت هذا ما فينش انها تعطيه موافقه لا كيفما هو جرح المشاعر ديالها نقدر نقول بواحد السكين تخليه هو اللي ياخذ داك السكين ويجرح قلبه هو هو ما باش يطلقها باش ما يديش ذنبها لان الزوجه صالحه الوغ تخليه هو مش يطلقها او لا هو مش المحكمه يطلب التعدد هو اللي خاصو ياخذ الخطوه باش على الاقل يمشي يعيش حياته مع ديك السيده وفي نفس الوقت يخلي التأنيب الضمير يعني كثمن يديه واحد السيده عطات مؤخرا عطات زوج بواحد دير العقد بواحد خدمه في العسكر سنه واحد ديال العيون من الرشيديه من الرشيديه وقالت لك هاد السيد اللي في سنه واحد العيون وما غاديش يديها معاك تيقول لها ما غاديش كندير بغيت نقول هاد السيد هو فعلا هادوك الناس اللي خدامين في هذيك الخدمه حسن نقحة سيئة تما وقال لي تقريبا ما تكون مشكل هادوك الناس ديك الخدمة ديالهم عايشين في الصحراء كما تيقولوا راه الرب والرملة خارجين على المدينة ديال العيون خارجين بزاف وتسكنوا في واحد الديور ماشي بحال الديور ديال المدينة بنين داك الطوب وداك الطين وشي ناس منهم تيسكنوا في الخيام يعني استحيل للاسف حيت عندها 19 عام راه باقا صغيره وغتبقى غتزوج بيه خاصك مع دار وما داش تستحمل خاصك تقول لي ديني ديني هو قال لي ما داش نديك فعلا ما عندوش من ديها باش انا نتصب الشتا اش ما تيديروا تينوضوا تجمعوا الا كارت ناسيونال والفلوس والورق مهمين تيديروا في نيكا وتيحفروا في الرمله وتيخدوا الورق تيجلسوا في الشتا في الوقت اللي حنا في ديورنا نتخباو في يعني مرتاحين يعني عندهم واحد الكره رسمي اصلا ما يمكن لي ما يكدوش أصلا يديها تما وشكرا الله يبارك فيك لله شكرا الأخت أحلى من الرباط شكرا لك على تواصلك احنا مازال سيدتي سادتي نتواصل مع بعضنا سويا ضمن هذا الرفقة الإذاعية الساهرة وفي الوقت نفسه المباشر على تيرا مفهم الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة فهذا التواصل متاح لكم زمنيا من خلال هذا اللقاء المباشر من برنامج سمير الليل يا هموم الحب يقبل في بحار الشوق تغتسل كلما قلنا صفى زمن رجعت كالريح تشتعل ¡Gracias! اعتزلوا سمير الليل. قبل هذه بصوت فيروز موشح من الموشحات الجميلة اللي أعطتها فيروز بواحد النوع من الرصانة في الأداء الكبير جدا والتألق المميز ديال هاد الفنانة اللبنانية نهاد حداد. سيدة فيروز احنا سيدتي سادتي نصاحبكم الى غاية الواحدة والنصف وانتم معنا في الجزء ما قبل الاخير من هذه الحصة. إمكانية تواصلنا سيدتي سادتي يعني المتاحة من خلال الأتيار ديال MFM الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة على طول امتداد هذه السهريات المنظمة أساسا والتي تؤتتونها أنتم بالتواصلات ديالكم ونحن نسعد بصحبتكم من خلال هذه الاتصالات اللي من خلالها تطلعون على الكثير من التجارب ديالكم الإنسانية. سي كريم من الرباط. الله يبارك فيك سي كريم. ديال اخويا سنة سعيدة. الحمد لله يبارك فيك سي كريم مرحبا. اخويا بغيت ندخل على ذاك الاخ التقبيلتي اللي قلت لك جوج واحد الاخ بلال كاغيت. شكون هادي ما قلتناش جوج بلال كاغيت؟ قلت لك جوج من بعد عاد ضربنا الكاغيت حتى داز شي عام وقيلة ولا. لا. اللي قلت لك كيكمي وهادي وهادي. ايه هي قلت لنا باللي كانت دارت مع علاقة غير شرعية عاد من بعد مشات دارت هي ويا الكاغيت باش يصحوا داك المشكل و10 شهور عاد في خبر دارهم. اي حيت الغلط كان في الاول فهمتي. اي شنو تقول لها شنو تقول لها؟ واش نقول لك الا ما قدت ما تصبرت صبر ما قدت شي تشوف لي يسلك هي حيت ما الا كان شي معاناه ما كاينش لا عيني معاها. هادشي ما غادي نقول لها. انت تشوف باللي القدره ديال الاحتمال ديالها تشوف يعني تقيس واش قاده انها تزيد تصبر على هذه الوضعيه هذه او لا تشوف الا ما كانت تشوف هي الا قدت صبرت الا تصبر عندها الكوراج باش تصبر وداك الشيء راه هو هذاك ما قدتش هي اللي غتعاني ولا فهمتي. ليه هي اقدر على انها تشوف في الاول هي ما قالت لهمش ما غاديش حيت هي قالت لك المجتمع من المجتمع هي اصلا بحال دابا اصلا دارت الغلط ماشي انا زعما كنقول لها هكا من باب التأنيب وهذا لا ما تجينيش حتى للبال حيت راه اي واحد عنده مشاكل اي لا واحد اي واحد يمكن انه ماشي اي واحد ولكن بزاف ديال الناس يمكن يقعوا في بزاف ديال التجارب الفاشله في الحياه ديالهم. انا المرا كلشي كيغلط حنا راه حنا ماشي مالك وكاين شويه ديال التباين الارتباك هادشي اللي كاين. بارك الله عليكم. الله يبارك فيك اخويا شكرا لك. يلا سمح لي اخويا بارك الله فيك شكرا لك. هاد الاخت يشوف قوة ديال التحمل الا قادره هي بحكم ان ما يجذبها لهذا السيد ما يدفع ولا هذاك الحب اللي بيناتهم. الا كانت هذه المساله هذه وكانت هذه القوه ديال التحمل على تقبل هذا الوضع هذا وتصبر عليه في هذاك هادشي اللي تيشوف هذا الاخ ما كانت شايره ما كاينش اللي غادي يعاني وغادي يعرف الوضع ديالها اكثر منها. هذا تعبيره هذا رايه ها هو قالوا لهذه الاخت. وحنا نتلقاو دائما التواصلات ديالكم على الاثير ديال الام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه في لقائنا التواصلي المباشر واللي تيجمعنا مع حضرتكم ثلاثه ديال السوايع ونصف. مريم من الدار البيضاء مرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. اهلا وسهلا. المهم انا شويه مرتبكه مريم عطينا الراديو ديالك طافي عافاك رجاء الا سمحتي. واخا سيدي واخا. اها معك الاخت مريم من الدار البيضاء. مرحبا. يعني انا تنشكركم على هذا البرنامج بزاف بزاف. الله يبارك فيك. قربتوا من قلوبنا ومن عقولنا وكل شيء. الله يبارك فيك هذا لطف منك. انا بغيت يعني نشكر غير الوالده ديالي. الو. نعم لالا. من هذا المنبر تنبغي نشكر الوالده ديالي على التضحيات ديالها اللي قامت بها من الصغر ديالنا للكبر ديالنا. يعني وقفة معنا ومع أولادنا ومع الناس كاملين. هاد الشي اللي بغيت نقول لها ونقول لها راني تنبغيك بزاف وهي راه تستمع للإذاعة ديالكم وتتحبها بزاف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا لمريم. شكرا. الله يبارك فيك لالا مريم. شكرا لك. هادي الله يبارك فيك. هادي هادي رسالة رقيقة من هاد الأخت الكريمة إلى الأمة. لأنه كم جميل حقيقة يكون الإنسان وتكون عندنا هذه الثقافة ديال إصداء الامتنان والمعرف العرفانة لواحد العدد ديال الأشخاص كان عايشوهم وكان عايشوهم. فهذه الأخت أسدت هذا العرفان لمن يا ترى للقلب الرؤوم لأنه لسنوات شقاء وتعب. يعني حقيقة إحساس نبيل جدا. يعني مشكورة عليها هذه الأخت الكريمة. أنا أخذ معي أسماء. مرحبا لالا أسماء. كيداير اخويا الصبر بالسلامه. الله يبارك فيك اسماء. كنحييك بزاف على هذا البرنامج. الله يحفظك اسماء. الو. مرحبا بك اسماء. كنحييك بزاف على الاستضافه. حيدي الكيت ديالك اسماء باش نقدروا نتواصلوا بجوده مزيانه عافاك. من دون شك اصطدمنا مع أسماء بمشكل الراديو لأنه فعلا كانت تتبعنا وتتسمع تف الراديو وهذا الشيء راه تيعرق العملية ديال التواصل. يعني شحال بينها وبيني وبينها باش توصل لها الجملة اللي قلت لها. ولذلك خليوا الراديو بعيد عليكم رجاء إلا سمحتوا. طيب لا أتير أم أف أم الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة. أسماء. ألو. مرحبا بك. بغيت نعاود لك واحد المشكلة الله يخليك. تفضلي لالا أسماء. أسماء. أنا كنسمع لك أسماء. طيب أسماء ما فيش فايدة يعني كتير مع التواصل ديالها للأسف. 0528-84-89-65 أو لا 0528-84-69-65 وفرنا الأسماء فرصتين باش نقدروا نلتقطوها ولكن للأسف ما لم توفر علينا فرصة إمكانية ديال أنها تعطينا الصوت ديالها وتستجب معنا التواصل. تنتمنى وأسماء تعاودي تعيطينا ونسمعوك في ظروف حسن وتخلي الراديو ديالك بعيد عليك وتكوني منتبهة كتير للكلام اللي تدور بيناتنا باش يكون بيناتنا واحد التفاعل سلس وسهل وطبيعي وما يخلقش ذاك النوع من البياض. طيب عندنا جوج ديال الأرقام اللي وضعينهم راه الإشارة ديالكم حتى الحدود الواحدة والنصف بعد منتصف الليل. هاد الأرقام اللي هي 05-28-84-89-65 05-28-84-69-65 في لقائنا هذا اللي يضمنا الوصال جميعا سيدتي سادتي إلى هذه الليالي المتواصلة مع بعضنا سويا اللي كنكونوا فيها بالرفقة ديالكم بالصحبة ديالكم على امتداد هذه التواصلات ديالنا. سي عز الدين من مراكش أهلا وسهلا. سنة سعيدة سي عز الدين. مرحبا بك سيدي مصطفى. تحياتي لجميع المستمعين. بارك الله فيك سيدي. وفيك بارك الله. شكرا لك. مرحبا يا أخي. مع الأسف كنا ننتظر هذه الأخت من انها تخبرنا بالجديد ديالها حتى الساعه ما شاء الله. يعني هذا الخبر صادم يعني وصلت لهذا المستوى هذا. سأل الله تعالى يفرج عليها, سأل الله تعالى يدير لها في المضيق طريق. ما عرفش كيف يعني ما شاء الله الامر لله, كيف يعني هادو مثل يعني العمة ديالها والابن ديالو كانوا يعني معدين يعني مخطط, وكانوا وضعين يعني في نظرهم في بالهم انه هاد السيدة راه غادي تفرق الحياة قريبا وتبقى لهم الغنيمة, وهذا هذا الطريق الزواج داروا طريق باش نتمنى على الله تعالى ان يعني هاد الناس. بنشكر هاد الجمعية هادي بعدا شكرها شكر كبير على انه حضنات هاد السيدة هادي. ما بقى لي احد الاب ديالها والام ديالها انت متنكرون يعني متنصلون عايشين الحياة ديالهم الجديدة في حياتهم. هذا شيء غريب يعني عجيب وغريب. كيف يعني احنا فين عايشين اي مجتمع هذا يعني, وخاصه بحال هاد المديش تبان لينا هكا يعني تسأل الانسان يعني اي صنف من مخلوقات الله هذا يعني كيف يعني الانسان يكون في هذا المستوى من الشرافه ويتعامل بهذا الغلظه وبهذا الفظاظه توصل لهذا المستوى يعني من يعني تاكل لحم هذا الانسان تفطسه يعني تعمل فيه انيابها ومخاليبها بهذا الشكل المقزز يعني يعني غريب. كيف كما قال عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير. ما معنى الإنسانية يعني كيف الإنسانية يعني من الأنس ما ليست من النسيان كما يشاع ويداعى, هي من الأنس يعني تستأنس بأخوك الإنسان يعني اللي تلقى فيه الصدر الرحيم وتلقى فيه الحنان والرحمة وأنه هو يعطيك ظهره وتأوي إليه. لا ما عرفت ما يستقمش ما تستقم الحياة هكو إلا كنا بهذا العقلية وبهذا الدينية وبهذا الخواطر هكو. سأل الله تعالى أنا كي قلت نشكر هذه الجمعية بعد اللي أوتها وحضنتها وهيئت لها هذا المتسع, ونتمنى على أنه لابد أن بعض الأقلام الصحفية غادي تناول القضية ديالها بشكل يعني موضوعي, ونتمنى على الله تعالى انه هو الناس ديال الجمعيه يمشيوا معها الى اخر اسمو حتى ياخذوا لها حقها من هاد الناس. والعداله راه غادي تقول كلمتها مادام الامر وصل لهذا الحد هذا. وهي الاخت كانت تقول بانه هو كانت تحس بانه هو كتشعر بانه هو كاين شيء, مادام هي الجده ديالها كتالم من تيالمها الضمير ديالها. نتمنى على الله انه الا كان قلبها سالم من جهتها كما قالت هي وسامحتها, الله تعالى يقبل سامحها لهذيك الجده ديالها وتنام يعني قريره العين الله تعالى يعوضها. وتنقول منال تنقول لها بانه الله تعالى يعني كما في الحديث ان الانسان يغمس غمسه في الجنه يوم القيامه فيقال له هل رايت شقاء, فيقول لا يا ربي ما رأيت شقاء قط. ويؤتى بأهل الأرض نعيما أكبر أهل الأرض نعيما فيغمس غمسة في النار فيقال له هل رأيت نعيما, فيقال لا يا ربي ما رأيت نعيما. في يعني غمسة تنسيه نعيم الدنيا وغمسة تنسي المتألم ألم الدنيا وعذابها, ومهما كان الألم ديالها وعذبها فهو زائل. نتمنى الله تعالى يعني يقوي العزيمة ديالها, ونتمنى الله تعالى أنه سبحانه وتعالى هو كفيل بعبد سبحانه وتعالى باش احنا ندعو لها فقط أنه تصبر وتحتسب عند الله تعالى. والتفكير في يعني في الموت أو الانتحار هذا ماشي حل كما قالت هي مباشرة تخسر الأخيرة ديالها. صحيح أن الإنسان خسر ماشي خسر الدنيا, دي دار ابتلاء وامتحان يعني الدنيا هي مزرعة الأخيرة. الله الإنسان تحرض هنا ماشي زرع عند الله تعالى. الدنيا لا تساوي شيء مدام أنها معرضة لهذا الاسمو. ألو أنا معك سي عزدين أنا تنسمع لك. كما قلت يعني أن الله تحتسب عند الله تعالى, وهذه ألمات وعذابات لا تسوي شيء كما قال الله تعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالكفران هو ماشي لأنه هو الإنسان ما يأمن بالله وإنما يستر الحقيقة ويستر يعني الأمور اللي هي لابد أنه وتنكشف عند الله تعالى. فسأل الله تعالى لها التوفيق وسأل الله تعالى ان شاء الله سيزدين ان شاء الله. وكثير ديال بدي انا نعلق على كثير ديال نخلي ان شاء الله. هذه اريحيه منك. شكرا لك. اكرمت فيها المستمع الاخر اللي غادي يجون بعدك السي عز الدين من مراكش. وحنا دائما سيداتي سادتي صله الوصل بيننا أثير إذاعة MFM. زمننا نؤشر فيه على لقاءاتنا المتواصلة بحضرتكم كلما حلت ليلة الاثنين حتى ليلة الجمعة، يعني مع بعضنا سويا من 10:30 ليلا حتى 1:30 بعد منتصف الليل، معنى ذلك أنه 3 ساعات زمنية مع بعضنا البعض. سارة من سلام، مرحبا بك. هلا، شكرا. أهلا وسهلا سارة. اسمح لي مرحبا. بغيت نقول على ديك بشرة. اي بني من الله. لا بغيت نقول لها صبري مع راجلك، و من ذوك الناس كيجوا عيما الشهر الشهر تحاول معهم، وخا يكونوا يجوا تم السيمانة يعني تصبر معهم. وبغيت نعاود لك واحد المشكلة. انا مزوجة من كانت عندي 16 سنة. و يعني راجلي يعني كيعاملني خايب وكان كيف. شحال هادي نتي مزوجة سارة؟ مدة 8 سنين. دابا في عمرك 24 عام. كيفاش تتزوجتي بهذا السيد أول مرة؟ يعني ولد العائلة تزوجت وداك الشمس. جاو العائلة خطبوا فيك؟ الوالدين ديالك ما كانش عندهم اعتراض على هذا الزواج؟ لا. ايوا تزوجتي مشيتي لدارك. اه وشنو هو المشكل؟ وشحال العمر الراجل ديالك؟ عنده 36 عام. وشنو هي البداية المشاكل اللي لقيتي معاه؟ دي ساكنة مع مع دارهم ولا كنتي ساكنة بوحدك؟ لا عم بوحدي. يعني هو كيعاملني خايب من الاول وداك الشيء، وكيسد عليا وكيضربني وكيكرفص عليا. علاش كيسد عليك؟ ما عرفتش يعني كان شنو المبرر اللي كيقول لك. اه شنو المبرر اللي كيقول لك في السدان ديالو اللي كيسد عليك؟ يعني بحال كينتقم، بحال ما عرفتش. كيفاش كينتقم؟ علاش يعني ملي تنمشي نقولها للوالد؟ لا هو تزوج باش ينتقم. علاش؟ اذا كانت شي حاجه بين الوالدين ديالو مع الوالد ديالي، وهو بحال كيتخلص فهمتي. شنو كان بيناتهم؟ يعني ملي كيمشي يقولها، ملي كنمشي ملي تنشوف الوالد ديالي تنبغي نقولها لي، تيقول لي يعني منك ليها راه ما ربيتهاش انا، ربيها انت، وبحال هكا شي. كيفاش منك ليها؟ على انت بعدا كتقولي لباك هادشي، كتقول المشاكل بينك وبينه. يعني كنعاود ليهم ما تنخبيش عليه يعني. ايوا هو ملي تيجي تيقول لي منك ليها. تيقول لي ملي ما ربيتهاش انا منك ليها، مراتك وحرفيها دير فيها اللي عجبك. ولكن أجاب هادشي اللي كتقولي لي دابا بالعلاقة ديال أنه عنده مع باك مشاكل ولا ما عرفت مشاكل بينكم بالله؟ دابا المشكل بين الأب وبا وعمي وبا. أنت دابا هذا اللي مجوجك ولد عمك؟ شنو هما المشاكل اللي بيناتهم؟ ما فهمتش. كان بيناتهم الورث وفهمتي دازين مع بعضياتهم وبحال باي. واش من علاقة بالورث بينه وبين خوه بالعلاقه بينك وبين راجلك انت؟ ما فهمتش. يعني هو يعني داز واحد المده وتصالحوا فهمتي، ولكن يعني بقاو شادين ديك العلاقه بانه راه باقي بحال كيبغي. شكون فيهم اللي تعتقد؟ شكون اللي فيهم كيعتقد بان راه دا الورث بزاف؟ الوالد ديالي انا. باك. للأسف انقطعت المكالمة ديال هاد الأخت. طيب عندنا من الأرقام جوج طبعا اللي هما وضعين راه الإشارة ديالكم واللي هما 0528489865 أو لا 0528489865. ما عرفتش لأنه هذا الإحساس، هذا واش هو إحساس فعلا كيتولد عند هاد الأخت بحكم أنه صعيب، حيت صعيب الإنسان مثلا حيت حيت هذه علاقه زوجيه ما بين هاد الزوج ديال الناس، الزوج والزوجه. هي دابا حاليا في عمر 24 عام، هو في عمره وما عرفتش واش كان اعتقد 36 عام اللي كان ملي كانت جوجها، ما فاش كانت عندها 16 عام. واش هادشي جاي من كون انها تتحس براسها مستهدفه حيت العنف، حيت اللي وصل ليها لراسها بان هي باها كان دايل ورت، او لا فعلا هنالك هاد العنف اللي كيتمارس بدوافع اخرى، يمكن العامل ديالها يمكن تكون عنده دوافع اخرى او لا عوامل اخرى في العلاقه بينها وبين الزوج ديالها، او لا بالاحرى منحصره فقط في العلاقه الزوجيه بينها وبين هذا الرجل. طيب احنا وياكم تل الحدود الواحده والنصف طبعا بعد منتصف الليل في هذا الجزء ما قبل الاخير من هذه الحصه الليليه الساهره وفي الوقت نفسه المباشره ضمن الحلقه الثانيه من حلقات هذا الاسبوع. الهوى غير لو كنت في مرة ناسي لربادي فطرة صبرا ليلي بادي صبرا ليلي بادي صبرا طمني مرة دي الفرة مرة ده انت اللي علم دي حالية حكيني انت يا وحشني انت دلل في بادك ليالي سمير الليل تنشكر بزاف ديال المستمعين والمستمعات سواء فيهم اللي كيتصلوا معنا بواسطة الأرقام الهاتفية أو حتى الإخوان اللي تيتواصلوا معنا في الفيسبوك. وأنا كنت طلع على صفحة ديال الفيسبوك في الحقيقة كنت طلعت على رسالة من ربعة ديال الطلبة في المنطقة ديال جيجو هذه من المناطق ديال الأطلس المتوسط عندهم مشكل ديال أنهم طلبة ما عندوش الحيل الجامعي اولا تيقراو فاس هما ما عندوش الحيل الجامعي المشكل راه طرحته رحلنا عليكم راه حطينا عليكم في الباج ديال الفيس ولكن انا بغيت نعطي غير صوره مقتضبه عليه المنحه ما كايناش الحيل الجامعي ما كاينش كارين بربعه بهم في دار تنعتقد واش 200 درهم للواحد ولا اسمح لي 40000 ريال للدار 2000 درهم للواحد 2000 درهم بالأحرى بهم أربعة ديال الأشخاص والمنحة ما كيناش ومنطقة ديال الجيجود يعني ظروف اجتماعية يعني الصراحة صعيبة صعيبة بزاف صعيبة صعيبة صعيبة صعيبة صعيبة صعيبة صعيبة لا منحة كينا وطبعا عندك عارفوا الموارد الأسرية يعني حتى الأسرة في المنطقة ديال الجيجود يعني المنطقة ديال الأطلس المتوسط وما أدراكم ما الأطلس المتوسط ما عرفتش وضعية في الحقيقة كتطلب يكونوا شي مبادرات طموحين شوية باش يقدروا يرفعوا المستوى ديال شوية الحياة ديال الطالب لو مستوى البحث العلمي ولا الظروف الاجتماعية في الشخص يكون واخا غادي ناخذ معايا هذا التواصل. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. اهلا وسهلا مصطفى لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك. مرحبا سي محمد النجدة. بكل صراحة سي مصطفى والله القسم لك أشكرك بزاف. أهلا وسهلا سي محمد. ما بكل صراحة عرفتي اليوم راني بقيت حتى الأخر نفس باش نشد اللادين ديال مرحبا راديو ام اف ام و كنعاود نعاودها بكل صراحة كنشكرك بزاف بارك الله فيك سي محمد. حيت كتعطي واحد كما نقولوا لي كور مورال يعني باش كاع دوك المستمعين اللي كيديروا أخطاء خصوصا بالنسبة للعيال اللي كيتزوجوا على لاج بريكوس لاج ديال 16 لعام 17 لعام كتكونش عندهم واحد الدرجة ديال كيما نقولوا لا كونسيونس بلي لا ريسبونسابيليتي شعور بالمسؤولية شعور بالمسؤولية وكيرتكبوا أخطاء بزاف شتي كتشوف على لاج دو يعني في لاج ديال 24 سنة 25 سنة كتلقاو مطلقوا شتي الوغ في لاج ديال 25 سنة الناس كيكونوا الستوديات كيكونوا ميور ديك الساعة داك ولاج غادي يبداو فيه يفكروا انهم الزواج هذا علاش كان هذا هو المطلب ديالنا، علاش قلنا بانه يجب رفع سن ديال الزواج فوق 18 عام. ايفيكتيفمون يعني واحد البنت اللي كتكون في عمر 18 عام السن ديال 18 عام يعني كتكون باقا في الدراسه وباقا يعني كدير لا كونستركسيون ديال لا بيرسوناليتي ديالها فهمتيني. يعني انا زعما يعني مرأة الشخصي متواضع انه بالنسبه للدريات من الاحسن انه يعني تصنتوا بعدا البرنامج هذا، يعني واحد البرنامج اللي كيفيد بزاف العيالات الدريات شي كيفيدهم بزاف باش انه ياخذوا واحد الثقافه ويعني يعرفوا الاخطاء اللي كي يعني يوقع فيها هاد الفتيات في هذا لاج ديال 18 20 سنه فهمتني. يعني خصهم ياخذوا واحد الدروس باش انهم يوقعوش في هاد الاخطاء ويفكروا مزيان. يعني المساله ديال الزواج يعني راه واحد كما نقولوا يعني واحد المدى طويل شي يعني ماشي واحد يقول هكا الزواج مساله لحظيه ولا ظرفيه ولا سالت مراه عجبتني واحد المده عامين دوزها معاها وبسلامه بسلامه نقول لها اللي عجبك ديري. اي يعني بنخصو يعني عرفتي بالزواج بحالاش بحال بغيتي تقولي واحد بغى يشري واحد الدار وخصو يفكر مزيان شنو غيدير، واش غادي يشريها فهاد المكان، واش غادي يستقر فهاد المكان باش يشريها، واش غادي شتي يعني خصو يفكر مزيان شنو كيدير. يعني واحد اللي كياخد الزواج يعني بواحد كما نقولو بواحد الاستخفاف راه اوتوماتيكمون غادي يوقع في المشاكل. وكان عاودها بس مصطفى الله عطيك الصحة كنشكرك بزاف واحد الله العظيم الله يبارك فيك زي محمد. زعما راك كدير واحد الخدمة للمواطن راك ما تصورش، وانا كنت نستغل الفرصة نعم باش تشد لي لاني زعما باش نشكرك. مرحبا زدي محمد وانا الحمد لله بالنسبة يعني للتجربة ديال الزواج الحمد لله انا خديت واحد السيدة اللي قريبة الفلاج بزاف شتي على لاج دو 28 و 29 بكل صراحة يعني واحد التجربة هي الحمد لله حتى الساعة ناجحة الحمد لله الحمد لله. يعني كتاخذ واحد الإنسان اللي قريبة لك في الأفكار شتي قريبة لك في الأفكار وما تلقاش مشاكل وكتكون السيدة يعني عندها واحد المستوى الثقافي يعني ما كتوحلش ماشي كيما واحد كتلقى عنده 36 سنة واحد واحد عندها 16 سنة 17 سنة تا بالنسبة للأفكار غادي يكونوا متباعدين وغادي يكون يعني واش فهمتي شنو نقول لك مصطفى. يعني واحد غادي يكون عنده أفكار بعيدة الأفكار ديك البنت شتي يعني 16 عام غادي تمر تجارب معاه الا غادي تمر تجارب معاه يعني غادي تمر مشاكل كثيرة. ونتمنى من الله زعما كيما نقول أن الفتيات اللي كيوقعوا في المشاكل ما يعني ياخذوا دروس وما يعاودوش يكرروها. وتا بالنسبة للرجال الله يهديهم تا هما بالخطا كيديروا شي أخطاء أنه كي يعني كي ما عرفت هما كياخذوا باستخفاف هاد المسائل هادو ما كيكونش يعني بصفة عامة الزواج راه مسؤول ليهم. بحال شي واحد شاد الطريق كيشوف في روتروفيزور وكي يعني ما خصوش يستخفف بالزواج. واش مصطفى راه نبقى نعاودها دائما راه كنشكرك بزاف الله يبارك فيك استاذ محمد وانا متشكر لك اخويا والجميع المستمعين اللي نتسنى هذه الفرصه هذه بحال عرفتي بحال الله يبارك فيك القرعه ديال الحج. مرحبا مرحبا يكون خير ان شاء الله في الحياه ديالك. مرحبا الله يعافيك سيدي و2013 سنة إن شاء الله دوم عليك بالخير بالهناء والبشر إن شاء الله وانت متطلع لهذه الحياة اللي خبرتين عليها اللي إن شاء الله بينك وبين الزوجة ديالك يكون فيها إن شاء الله أكثر توافق اللي يقدر إن شاء الله يتمر من خلال هذا الزواج واحد المشروع حياتي مجتمعي يخليكم إن شاء الله قويين الروابط بعدكم البعض وباللي جاي إن شاء الله في الحياة ديالكم. شكرا للكاس دي محمد بن وجدة. احنا في الجزء طبعا الاخير من هذه الحصه هذه الاذاعيه المباشره متطلعون طبعا الى نهايه هذه الحلقه اللي ما زالت فيها التواصلات ديالنا مع المستمعين. اهلا وسهلا مرحبا السلام عليكم. وسي مصطفى اهلا سيدي مرحبا كيداير خويا بخير الله يبارك فيك مرحبا سنة سعيد اخويا الله يسعد ايامك سيدي بارك الله فيك كنشكرك على هذا البرنامج. مرحبا سيدي مرحبا مرحبا سيدي مرحبا الله يبارك فيك أسيدي. أنا في الاستماع لك. نعم أنا في الاستماع لك أسيدي. عندي واحد المشكل مع واحد الدري خطيبتي. شنو الاسم ديالك إذا سمحتي؟ محمد بن داخلة. كنت مهم صح مع هذه شي عامين كيشوفوني مع خوتها وقال لي خاصك تجي تخطبها. ملي مشيت نخطبها المهم بقى شوية جا واحد خاينا لاباس عليه وسميتو خطبها دابا ومارشون ليا. كيفاش راه دير السيد راه خطب اش غادي دير؟ ولكن راه تقلبوا عليا هما. ايوا صافي ما عندك ما دير بغيتي دير. ولكن الدريه راه كنبغيها بزاف. انت كتبغي هاد البنت هادي ولكن الواقع ديالها انها مخطوبه. لا انت كاع كتبغيها. انا الاول كان انا الاول من مسؤوليتها انها تسخي الخطوبه. ولكن هما هما اللي بزاف. واش جيتي ديتي واش ديتي داركم؟ ديت دارنا وسميتو كلشي. ايه وتقبلات الخطوبه ديالك يعني قبلوا بان واحد الخطوبه من بعد جاو خوتها قلبوا عليا داك الدري اللي خطبها الثاني لاباس عليه وسميتو بزاف عليه باش تزوج. هما شعروك بان صافي راه ما بقى حتى شي حاجه بينك وبين هاد السيده هادي؟ راه باين انا سمعت الاخبار وكلشي واخا هما داروا التخبيات سمعت انا كلشي. وعلاش ما علاش كيفاش انت سمعتي؟ يمكن خصك تمشي تبين انت من المساله ربما يكون هادشي ما صحيحش. انت عيطتي لهاد السيده هادي اللي انت خاطبها؟ عيطت ليها ما بقاش كاع باتجو. ايوا كيفاش انت تتبغي هاد السي انت كاع الا عطينا امكانيه اسي محمد من الدخله بان هاد السيده انت كتبغيها ومتشبت بها نتايا خص تكون بالمقابل كتبغيك باش تفسخي هاد الخطوبه اولا باش ما تقبلهاش هاد الزواج. كاين راه ماشي من خاطرها هي باش ترفض. ايوا امام انت هاد الوضع شنو غادي دير؟ ما عندك ما دير. ما عندك ما دير الا انك تقبل هاد الوضع اللي انت فيه. شنو غادي دير؟ ما كاينش اصاحبي راه مستحيل نتقبلو. ايوا هذا هو هذا وضع مفروض عليك وخصك تقبله لان اصلا الطرف اللي انت معاه واللي هي الخطيبه ديالك اللي غادي تقدر تخليك تحقق داكشي اللي انت اللي بغيتي هي ما معاكش هي ما كايناش في الحياه ديالك هي الان استمرت في حياه اخرى جديده بالنسبه ليها. ولكن راهي واخا كتبغيني والديها هما اللي ايوا صافي اعتقد بان هي كتبغيك وانت اعتقد بانك كتبغيها وخلي الوضع هكا. يلا كتشكرك. يلا هيا كاع كتبغيك اه ايوا شنو من بعد ها انتوما ما كاينينش لبعضياتكم هي هي مخطوبه لا وانا كتبغيني ها هو مالي مالي انا اللي غنجوجك انا قلت لك الواقع شنو كاين فيه ولا انا وعائلتها انا قلت لك هالواقع الواقع ديال كون ان هاد هادي اللي انت خطبتيها من عائلتها عائلتها بان لهم ناس اخرين انسب بالنسبه لهم اه انت كتبغيها وكتقول هي كتبغيك اه ايوا الواقع الحال هو انه فعلا لو كان كانت كتبغيك كتكون متشبته بك ومتشبته بهذه الخطوبه و الا كانت تفرضات عليها راه الواقع مفروض عليك وعليها. بشرى من فاس لاباس عليك بشرى؟ اهلا مرحبا سيدي. الله يبارك فيك لاله مرحبا. كيف بقيتي واش مبروكه؟ الله يبارك فيك لاله بشرى. حيدي عافاك اختي الكيت ديالك. حيدي الكيت. مرحبا على راسي. اهلا وسهلا لاله بشرى. مرحبا لاله. اهلا سيدي كتسمعني دابا؟ اياه لاله درتو بخير. الحمد لله بارك الله فيك. الله يطول عمرك. مرحبا. كنبغي نقول لك على داك السيد اللي مجوجين ومطلقين كيعانيو تيقول لك راه مشكل في حياتهم. الاخ اللي عيط لنا المره الاولى اليوم كنهضر على النساء بصفه عامه اللي كيقول لك مجوجين ومطلقين وعندهم مشكل في حياتهم. تنظن سي مصطفى اللي عندهم مشكل في حياته هو اللي كيخلي موراه ضحايا مثلا بحال الاطفال. هذاك تيكون فيه المشكل. اما مرة مزوجة وما عندها حتى شي حاجة مخلية موراها حتى شي حاجة ماشي مشكل. هذاك بالعكس اللي كتقول لك انا يا المجتمع ما كيرحمنيش وانا كذا وانا يا وانا وانا. بالعكس هاد السيدة هادي خاصها تبين للمجتمع بان راها مرا ونص وتنوض تخدم على راسها والصورة اللي حطت فيها راسها غادي تلقاها. حطت راسها فواحد البلاصة زوينة راه غتلقاها. حطت راسها فواحد البلاصة خايبة راه غتلقاها. دونك أنا كنقول لكل مرة مغربية راه المجتمع راه ما كيرحمش سوا تزوجتي سوا طلقتي. يعني الهضرة كاينة كاينة. وأنا غادي نبرهن لهاد المجتمع بأني راني مرا ونص وبأن داك الراجل اللي طلقني راه هو أنا هو اللي خسرني. شي انا اللي خاسر هو اللي خاسر. وغنخلي المجتمع يهضر فيا بصوره ايجابيه ماشي بصوره سلبيه. وكدي هي رساله ديالي لاي امراه. وانا كنتعاطف مع داك السيده هنا اللي من العرايش. صراحه هذيك يعني اثرت فيا بزاف. كنتمنى ليها التوفيق وحد السعيد في حياتها. وان شاء الله تمر من هذه الازمه على خير وبخير. وان شاء الله يكون غير خير ان شاء الله مرحبا. ان شاء الله ان شاء الله. يعني هذه طلائع بشائر منك الاخت بشرى اللي خدينا من فاس، يعني موحية يعني بواحد الامل راغد، لانه في واقع الامر قبل ما نختم لحضراتكم هذه الحلقة الإذاعية المباشرة، بغيت غير أشرح على كلام قالته الأخت بشرى من فاس. قالت بأنه مثلا الانعكاسات مثلا اللي تيمكن يقعوا بعض المرات هو تيمكن يكون وجود أطفال، وتيمكن الاهتزاز النفسية ديالهم، أو لهاد الأطفال مثلا ربما ما كيبقاوش قادرين على امتلاك واحد النوع من التوازن العاطفي في غياب الاب او لا في غياب الام اثناء الحضانه ديال كل واحد فيهم من بعد الطلاق. ولكن تتقول بان واحد الوضع اذا كان واحد جوج الازواج ربما تزوجوا الى واحد الامد، واحد فيهم قرر يعقد العزم على انه ينهي هذه العلاقه، ولا بجوج الاطراف الى هما فعلا وصلوا يعني اتفاقيا لكون انهم ينهيوا هذه العلاقه، راه الى بقات المراه بالنسبه طبعا البشرى من فاس على حد التعبير ديالها، الى بقات المراه حامله هذيك الصوره الاهتزازيه ديال انها المجتمع، راه من المفروض عليها انها ستامن وتقتنع باللي الناس والمجتمع يعني هو راه صوره اجتماعيه كنلقاوها بالفكر ديالو بالمواقف تاعو بداكشي اللي تلقى بداكشي اللي في الاعتقاد ديالو. ولكن الى اي حد هذاك الانسان قادر من بعد واحد التحدي وقع له في الحياه ديالو انه يتجوزوا، لان الطلاق هو تحدي من التحديات، كيف ما هو الزواج كيف ما كنكونوا مقبلين على واحد المشروع مجتمعي في الحياه اللي هو الزواج، حتى هو راه تحدي من التحديات، تيمكن لك توقع قدامه، كيمكن لك تصادفه كموقف، ولكن امام هذيك الصوره المهتزه اجتماعيا باش نقدر انا ندخلها لذاتي ونزيد انا نكسر بها اكثر، هذا وضع بالنسبه لبشرى من فاس تيبان لها يعني بالعكس خص يكون الانسان عنده واحد القدره على الامتلاك ديال واحد التحمل، القدره على امتلاك ايضا واحد الثقافه ديال التجاوز ديال واحد العدد ديال التحديات، لان هذه الحياه وهادو حنا تنعيشوها، ولازم الانسان تيحاول انه يحسن المستوى ديال الحياه ديالو، يحسن الكثير من الامور في الحياه ديالو، ويكون عنده واحد الامل راغد باش يقدر يتجاوز بزاف ديال الحواجز اللي يمكن تكون في الحياه ديالو، باش هكذا يمكن يعطي للحياه ديالو واحد تجربه اخرى، واحد جرعه اخرى باش تقدر تستمر، باش يقدر يكون النفس ديال الاستمراريه ديالها بواحد الحيويه اخرى، لان هذه الحياه مفروض على ان الانسان يكون فيها كاد وجاد بانه يحسن المستوى ديالو اكثر، ماشي يكون بديك النظره الى بغينا نقولوا الضبابيه ولا المتشائمه اللي كتقول على حد قول الشاعر تعب كلها الحياه فما اعجب الا من راغب في ازدياد. لا، الحياه ايضا فيها متاعب صحيح، ولكن لازم الانسان يوضع لراسه السبل في كي يستريح من متاعبه لإراحة نفسه من هذه المتاعب، ويقدر يعطي الأمد ديال الحياة ديالو واحد النوع من الاستمرارية أكبر. شكرا سيدتي سادتي لتواصلات حضراتكم على امتداد هذه الفترة الإذاعية الأثيرية الليلية الساهرة المباشرة. كنتم معنا سيدتي سادتي على أثير أم أف أم الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة في حلقة من حلقات برنامج سمير الليل. تحياتي مصطفى الهردة، عبد الإله بركات في الإنجاز وفي الإخراج، إلى اللقاء. جرح الناس بقى سهل قوي عندك، جرح الناس خلانا فوق بعدك، ما تلومنيش انا حنسى بيك حبي، ليه تبكي ما انا قلبي ملوش ثمن عندك، انت بتخسرني وبتستخسرني بتخسرني وبتستخسرني بتروح وترجع توفي وتخدع بتروح وترجع توفي وتخدع قصدك تداويني ولا بتكسر خلصني اجرحني يمكن يمكن ترتاح ما تقول ايه يعني ما احب وراح اجرحني يمكن يمكن ترتاح يعني ما احب وراح انا الحر اللي قلبه اسير يا ريت منك تحررني انا الحر اللي قلبه اسير يا ريت منك تحررني يا ريت منك تحررني التي تستمع إليكم 24 ساعة على 24 للاستماع إلينا في الرباط على الموجة رقم 100.5 أش واقع فين غادين هاد الشي اللي غادي نعرفوه مع برنامجكم تحت الصفر تحت الصفر برنامج ما فيش خطوط حمراء غيناقش معكم حالات وقضايا وظواهر أفراد وجماعات كتعيش تحت الصفر برنامج تحت الصفر كنحاولوا فيه نخرجوا من